اول صفحه في المذكره دي عيانه حامل افكرك شديد صوت دي عيانه حامل دي الولاده وده كان الفيرست ستيج وده السكند ستيج وده الثيرد ستيج وكنا قلنا السكند ليه اسم تاني فارتم اللي هو ولاده مين؟ ولاده البيبي. اللي حصل من دي بقى اللي انا حاطه النهارده من اول هنا لغايه هنا في الفتره دي سميناه بوست بارتم هامرج اللي هبتديه النهارده. بس طلع من البوست بارتم هامرج احنا قلنا انتوا دايما تنسوا انهي ستيج؟ ثيرد. وبيقول لك اثناء البلبوليوم كلها لغايه الاخر يعني البلبوليوم كام اسبوع كنا قلنا؟ 6 اسابيع يعني 40 يوم. هنقسم بقى البوست بارتم هامرج نوعين على هتيجي الجزء ده عندك متضمن كده اهو ده اسمه نكتب برايمري بوست بارتم عليه علامه من تحت. يعني ايه كلمه برايمري؟ يعني الثيرد ستيج حصل فيه دي والفيرست داي افتر ديليفري كفايه كلام قلت. تاني البرايمري بوست بارتم هيمرج حصل نزيف في اخر ستيج في الولاده واول يوم بعد الولاده. طب اذا حصل نزيف ليتر اون ده بيسموه سكندري بوسبارتم اللي بيجي تحليلي اكتر في البرايمري. وعشان ما تنساش سكندري فروم ذا سكند ثينج افتر ديليفري لغايه نهايه الفيكتوريا. يبقى ما تنساش سكندري سكند سكندري سكند يبقى سكندري بوسبارتم هامرج فروم ذا سكند داي افتر ديليفري لغايه نهايه الفيكتوريا. قبل ما امسح قسمناها من نوعين ايه وايه؟ برايمري وسكند اللي هناخده النهارده معظمه اللي هياخد وقت الحصه البرايمري. برايمري امتى؟ قبل ما امسح عشان هسمعه بعد شويه هتقول لي في الثيرد ستيج واول يوم بعد الولاده نزفت. طب اذا نزفت من اليوم الثاني بعد الولاده لغايه الاخر اسميه ايه؟ سكند. تعالوا بقى على الصفحه بتاعت البوست بارتم هامرج في اخر المذكره بوست بارتم هامرج صفحه 47 صفحة 47 لا 46 صفحة 46 7 صفحة 46 ده بقى اللي هو الثيرد ستيج اوف ليبر اللي هنتكلم عليه النهارده مقدمة كده اشرحه عشان ادخل على البوست بارتم هامرج. ايه بقى الثيرد ستيج بيتم ازاي؟ باشا حته فيزيولوجي كفايه كلام كفايه كلام يعني ما تتكلمش. عندنا ادي اليوترس اهو بالشكل ده ادي اليوترس اللي جنبه اللي مرسوم عندك بالشكل ده. انا قلت ده عشان هتفكر منه هتطلع ازاي. احنا عندنا في طريقتين للبلاسنتا سيبريشن او الثيرد ستيج اللي هو بدون المشيمة. يا اما المشيمة تحصل سيبريشن فروم ات سنتر يا اما البلاسنتا تفصل من اللور ايدج بتاعها اهو الحته دي. يبقى عندي طريقتين للبلاسنتا سيبريشن يا اما تفصل من سنتر يا اما تفصل من اللور ايدج. هنشوف مين الاحلى. تخيلوا ان ايدي دي بلاسنتا والنور ده يوترينور. بيقولوا دي عامله زي قصه الايه؟ البالونه والستيكر. انت عندك البالونه اللي هي مين؟ اليوترس. الستيكر اللي هو الايه؟ الاستيك اللي هي البلاسنتا. فبيقول لك اذا انت فتيت البالونه هيحصل ايه في الستيكر اللي انت لازقه على البالونه؟ يكرمش وشويه شويه ايه؟ يفصل. ادي نفس الفكره. اليوترس بعد ولاده البيبي بيصغر هيبتدي مين تفصل؟ الستيكر اللي هي مين؟ البلاسنتا. تخيلوا ايدي دي بلاسنتا وده نور. بصوا حصل سيبريشن بالسنتر من جوه هنا. كل شويه ريتروبلاسنتر هيماتوما ريتروبلاسنتر هيماتوما. الهيماتوما اللي ورا ايدي ديت كانها شاش، كانها ده حاطط شاش وضاغط على البلاد فيسلز اللي هو اللي هي هنا، ما في بلاد فيسلز هنا. فبيقول لك ان الهيماتوما اللي حاسمها باللون الاحمر دي اهي كانها جبت شويه شاش وعملت ميكانيكال كومبريشن على البلاد فيسلز. هل العينه دي هتنزل؟ لا. يبقى انا عندي كلمه بليدنج اكتب لي تحت ديت ليس بليدنج، يعني قدام كلمه بليدنج تقول ليس. تعالى البيت انفصلت من اللور ايدج بتاعها، تخيلوا ايدي اهي بلاسنتا فصلت كده كل نقطه دم على الشارع اهي. فبيقول لك هل العينه دي عندها الشاش اللي كان بيظهر؟ لا. يبقى البليدنج هنا اخباره ايه؟ اكتب مور بليدنج. ودي اول معلومه. يبقى النوع ده كتب في اول حاجه. الحاجه الثانيه بيقول لك نفترض الوجودي دي بلاسنتا برضه وريترو بلاسنتا اللي بتقول كل شويه تكبر كل شويه تكبر كل شويه تكبر كل شويه تكبر. انشور كومبليت سيباريشن اوف بلاسنتا، يعني هل ممكن انت جزء جوه العين؟ لا يمكن. عشان كده برضه ريتين ذا بارت هنا ليس. هنا بقى البلاسنتا نص كيلو 500 جرام تقيله وماسكه في الحته اللي فوق بس، وقعدت تشد عليها تشد عليها تروح قاطعه وسايباها، يعني مور ريتين ذا بارت. طبعا في الشكل اللي قدامكم مين احلى؟ خلاص بقى هو ده اسم العالم اللي اكتشف الشكل ده اسمه شولز. وشولز سماه شولز ميكانيزم، ما كانش حد يقول لي في الامتحان ليه ده؟ هو ما عملش حاجه. جاست اوبزرفنج اللي ربنا عمله، يعني ربنا فصل الماشينه من نص بنسبه 80% الحمد لله، يعني 80% الاحلى. في 20% من الحالات واحد برضه بص على الشكل ده وقاله اسمه دانكن. دانكن ميكانيزم، وده برضه ما تقولش ميثود. يبقى عندنا كام نوع من البلاسنتا سيباريشن باختصار؟ هما نوعين، لا ايه لا ايه؟ لا شولت لا دانكن. ده كام؟ 80%، ده كام؟ 20%. مين احلى؟ ده ليس بليدنج ها؟ ليس ريتين بارت. طيب اكيد العيال هتنزل في الستيج ده شويه دم. فقالوا قد ايه كميه الدم اللي بتفقد مكتوبه؟ بيقولوا في الثيرد ستيج اللي هو بتاع البلاسنتا من 100 ل 200 سي سي من البلاسنتا الخالي. هو فين البلاسنتا الخالي؟ ثلاثة اهو، يعني بعد ما المشيمه تنزل البلاد بريشر دي تنزل حوالي من كام لكام؟ من 100 ل 200، ودي برضه اهي الحته دي. طيب في 100 ل 200 سي سي تاني او 100 ل 200 مللي، 100 ل 200 مللي او سي سي من الابيزيوتومي بتتعمل اللي احنا بنقطع فيه الترنيم عشان نولد البيت. يبقى انت عندك 100 ل 200 سي سي من البلاسنتا الخالي، 100 ل 200 سي سي من الابيزيوتومي. اذا جمعتهم الافرج كام؟ قول 300. خلاص؟ يبقى لما اقول لك النهارده حصه اسمها بوسبارتم افرج، يبقى ان العيله نزلت قد ايه عشان اقول بوسبارتم افرج؟ اضرب في 2 الى كام؟ 600. عشان لما اجي اقول بوسبارتم افرج تعرف ان دبل الاماونت اللي نورمال بتنزل نزل، يعني بدل 300 كام؟ 600. اخر سؤال وابتدي بوسبارتم هيموريج، ايه الشروط عشان ما يحصلش بوسبارتم هيموريج؟ ما انا فهمتها اعرف اطلع سبب بوسبارتم هيموريج. شروط مكتوب عندك تحت كده شروط بريكتب. اول شرط هتبقى مكتوب مش من تحت. احنا قلنا مين فيهم اللي ريتين بارت اكثر؟ دي اما تنسى حته جوه اليوترس بتاع العيان بيقول لك ان اليوترس ما بيقدرش يكونتراكت. عشان تقفل البلاد فيسل دي لازم يحصل ايه؟ كونتراكشن. فيقول لك نفترض ان ايدي دي كونتنت وده اليوترس، نسيت حته اليوترس بيجي كونتراكت مش عارف، عارف ليه؟ عشان الريتين ذا بارت اكت از سبلين، يعني سبلين دعامه تمنع اليوتراين كونتراكشن. يبقى اذا نسيت جوه العيانه الريتين ذا بارت هل هيكونتراكت؟ الاجابه لا. يبقى اول شرط عشان ما يحصلش سبارتم هيموريج اكتب نو ريتين ذا بارت. يبقى ده اول شرط. طيب انت قلت هيكونتراكت، انهي عضله هتكونتراكت عشان يوقف البليدنج ده؟ لا الاوتر ولا الانر، في عضله هنا وفي عضله هنا اللي هي الانترميديت اسمها ايه؟ اوبليك. شكلها عامل كده شايفين الشكل ده؟ ده فيجر اوف ايه؟ فيجر اوف ايه؟ حط لي جوه بلاد بيت اهي، ادي البلاد بيت ازاي؟ الشكل ده. خلي العضله دي كونتراكت هيحصل ايه؟ تروح ابلع بقى سكويز، يعني سكويز تعصر البلاد فيسل ويجي براس كلوت تروح سادة البلاد فيسل ده. يبقى انهي عضله اللي انا كنت عايزها انها تعمل كونتراكشن الاوبليك اللي هي في النص اللي هي انترميديت، يبقى تاني شرط نكتبه كونتراكشن اوف اوبليك ماسل لاير. اكتب لي بين قوسين فيجر اوف ايه، فيجر اوف ايه، عضله ممتازه جدا. يعني لولا الاوبليك ماسل دي عملت كونتراكشن ما كانش الضرب اللي حصل لها ايه اللي سكويز سكويز، يعني ايه طاس. بس انا قلت حاجه انت مش عارف واخد بالك منها، بس اما حصل السكويزنج هل اتقفل؟ لا، سلوينج للجت فلو. فجت ايه سددتها؟ قلت بلاد كلوت. يعني انا ثالث شرط محتاجه كواجيوليشن ايه ساكت. يبقى ايه الشروط عشان ما يحصلش بوستبارتم هامرج بقى قبل ما امسح؟ اول شرط ما يبقاش في الاثنين بفرض، ثاني شرط يحصل كونتراكشن انهي عضله؟ الاوبليك. ليه؟ عشان في جرافيت. ثالث شرط عشان يتسد البلاد فيس لازم تيجي كواجيوليشن ايه فاكتورز وات ايفر. نبتدي بقى موضوع بوستبارتم هامرج. يبقى نبتدي الموضوع بتاع البوستبارتم هامرج. ديفينيشن اوف بوستبارتم هامرج، وحكيت بالثلاث شروط دول. تفتكرهم هيطلعوا لي الكود بس دي تحريف. يعني ايه بوستبارتم هامرج؟ هنكتب الديفينيشن. اكسسيف، وحط تحت اكسسيف مليون خط، ما تسالش هتقول. يبقى اول حاجه اكسسيف بليدنج فروم او انجو الجينيتال بلاي، يعني دي خرج من العين او جواها. يبقى excessive bleeding from او into genital tract. امتى وامتى؟ لكن ما قلنا post partum hemorrhage امتى وامتى؟ تشوفوا دايما ايه؟ third stage and after till the end of temporary. يبقى during هنا third stage of labor or after till the end of temporary. ده post partum hemorrhage كله على بعضه. يبقى ما حد يسال السؤال ده، في سؤال بقى بيقول لك يعني ايه excessive؟ قول لي بقى الاماونت الاكسسيف دي كام؟ تاني اتيز ان اكسسيف بليدنج فروم او انتو جينيتال تراك، يا اما في الثيرد ستيج اور افتر تيل ذا اند اوف بيرفول. تعال نمسك يعني ايه كلمه اكسسيف. اول رد هتقول له 600 ايه؟ سي سي. هقول لك هو نورمال كام؟ انت قايل ايه؟ 80 يوم ولا 40 يوم؟ انا بقول درجة 600 سي نورمال اماونت كام؟ كلام طلع 40 300 سي. خلاص يبقى احنا عندنا الاماونت اللي عليها هتتقدر 600. طب هتحسبها ازاي؟ ايوه يعني هل كل واحده بنزل منها ده بتقعد تنزل وتشوف كام سي سي و... فراح قال لك اول طريقه بالعربي كده شاش. ايه بقى الشاش؟ كان زمان هو ينزلوا الشاش قبل، خلاص، وبعدين بعد ما يتغرق ينزلوه بعد ينقطوا يطلع كميه الدم العضلي. تروح جايب بقى الميدان وتقعد تنزل الشاش قبل، وبعد ما تغرق على الناحيه الثانيه الشاش بعد، وبعد كده تكتب الريسيرش بقى. يبقى الكلام ده اتلغى. قال لك تطبيق يا مان، قالوا الهيموجلوبين. عارفين الهيموجلوبين ده كويس اكيوريت، يعني ده واحده بتنزل قدامك دلوقتي، لو عملت الهيموجلوبين ولقيته واطي يبقى بتنزل ولا لا؟ فراح قال الهيموجلوبين ده بياخد وقت، يعني ياخد ساعه ساعتين على بال ما يجي من المعمل الرئيسي اللي عندنا، خلاص؟ تكون عن الله يرحمها. يقول لك ايه احلى حاجه تعرف كلمه اكسسيف؟ هتقول له بقى اللي جاي according to general condition of the patient. ازاي؟ شفت يا دكتور؟ شايف عينك تولي قدامك ومره واحده بيضبط كده. كانت مش كده خالص، بيضبط يعني ديتنج والبلس بتاعها تاريخ، ولقيت البلاد بريشر بتاعها بيقع، خلاص يبقى دي شك، يبقى ده اكيد بوستبارتم. يعني مش لازم الرقم ده، الرقم ده غلط. شايف بس 600، ممكن واحده تبقى 300 بالنسبه لها يعمل لها بوستبارتم. فعشان كده الاجابه بقى according to the general condition of the patient. انا دكتور شو قاعد بتولد قدامي وكان شكلها عادي وشها احمر عادي، مره واحده وهي بتنزل لقيت وشها ابيض زي البسطه البيضاء. تقول لك زي فين؟ اكيد ناس بلانت صواريخ تلاقي بلاد فريش واطي، يبقى عندي شوك. خلاص يبقى اكيد دخلت في سبارتم. هذا اللي يرى كان زمان شاش. اذا حد قال لك كان زمان بيعملوا ايه؟ كان زمان هي اوبلمنت ريسنتلي according to the general condition of. نيجي بقى للسؤال التحريري، causes of primary postpartum. حد يفكرني primary امتى وامتى؟ primary لو قام حته حاجه بس انا قلنا في الثيرد ستيج بس and one day after the end. هو ده انا هشرحه. primary postpartum hemorrhage اسبابه لان النزيف حصل من البلاسنتال سايت يعني المكان اللي نزلت منه المشيمه لإما نون بلاسنتال او اكسترا بلاسنتال سنتر. نخلص من اللهبه دي. اللهبه ده يا حمار حتش بيقول لك وانت بتولد البيبي راس البيبي وهي معديه كده راح اتقطع في البرينيوم هتنزل ولا لا؟ ايوه بس القطع ده مش هتاخد بالك منه بعد كده اكيد هتاخد بالك منه خيط. يعني السبب هنا تروما تروماتيك عشان كده ممكن يبقى النوع ده اسمه تروماتيك عشان فيه لاسريشن. وقالت بقى قطع من تحت لفوق قطعت البرينيوم تنزل ولا لا؟ قطعت الفاجاين قطعت البرز قطعت السيرس قطعت شرط اليوترس كل اللي ده اسمه تروماتيك وسهل اكتشافه. عشان كده بيقول لك النوع ده مش مهم خالص مش مهتمين بيه. يبقى النون بلاسنتال سايت اسمه الثاني يقول لك تروماتيك وقطع من تحت لفوق حله ايه؟ خيط. جيب خيط واعمل ايه؟ سوتشر. ده بقى اللي هيضيع حاجه دي معينه ممكن تموت الحاجه. البلاسنتال سايت عندنا ايه الشروط؟ هتفكرني بيه عشان اعكسها. الشروط عشان ما يحصلش في الكوارتا فاميلي قلنا اول شرط نو ريتين ذا بارت. بص في النقطه عندك ايه رايك بقى ريتين ذا بارت؟ اعكس. طيب الشرط الثاني كونتراكشن لان عضله الاوبليك سبب اتوني. في سؤال شافه هنا قلناه واحنا بنشرح الفرق بين اتوني وانرشيا. قلنا الكلام ده اتوني بعد ولاده البيبي يعني مفيش حاجه في اليوترس فلاني. طب انرشيا بيبي جوه واليوترس تاني يعني اتنين نايم. وجود اليوترس جوه الرحم بنسميها انرشيا عدم وجودها بنسميه ايه؟ اتوني. يبقى هنا اللي اتقال اتوني بوست بارتم يعني بعد ولاده مين؟ البيبي. اخر سبب بيقول لك لازم يكون في كوريليشن ايه؟ فاكس. قال لك طب ايه رايك بقى هايبو فايبرينوجينيا يعني فايبرينوجين في الجسم مش موجود عمر ما الضغط البلاد كروس هتقفل البلاد نتورك. نمسك واحده واحده نمسك الاتم الاول. ايه اسباب الاتم؟ السؤال شكله مهم جدا ممكن يجي تحريف كوزز اوف اتم وقت ايه؟ بنحفظها جمله سهله قوي. انا سالت طالب بقول له يا ابني قول لي الكوزز اوف اتم. راح راجل قال لي الكومن سكور كيز اوفر ديتنشن وده غلط. رحت قلت له يا باشا راح قال اي طب هي دي ليه ايه بقى؟ اوفر ديتنشن يا بقى فاهم؟ اي عشان ما تنساش ايضا معالج النطق في الصبح هتطلع سيمتوم هتطلع البريفنشن هتطلع التريتمنت لان كل حاجه تقع فين؟ في الكون. يبقى تاني اوفر ديستنشن يا بقى في 2 بي 2 اي 2 اف في 2 اي خلاص؟ نمسك واحده واحده اوفر ديستنشن هكتبه وانا اشرحه. حرف الفي الاولاني برولونجد ليبر. يبقى الفي الاولاني برولونجد ليبر. بي الثانيه prolonged anesthesia prolonged anesthesia يبقى prolonged labor prolonged anesthesia. انيميا يبقى اول ايه؟ انيميا. الايه اللي بعدها؟ antipartum hemorrhage. يبقى الايه الاولانيه انيميا الايه الثانيه؟ antipartum hemorrhage. اي الاف fibroid فايبرويد. الاف الثانية فول بلادر وريكتم. يبقى الاف الثانية فول بلادر اند ريكتم. اي بقى اندكشن او اوجمنتيشن. هنفهم الكلمتين دول بس بعد شوية. اندكشن او اوجمنتيشن باي اوكستوسيس. اخر سبب ايديوباثيك. وطلع ان الكومن هو الايديوباثيك العكس. يبقى تاني اوفر ديستنشن يا بق في اي حرف الاو اوفر ديستنشن بق في بق برولونج ليبر برولونج انستيزيا. ايه انيميا انتيبارتم هامج. اف فايبرويد فول بلادر اند ريكتم. اي اندكشن اوجمنتيشن باي اوكستوسين وديوباثيك. نمسك واحده واحده. بص هشرح في الاخر تكتب لي كلمه عشان تتسهل ليه؟ كلمة كده بينا من بعض ومش مطلوب عليه. افتكر ليه الاوفر ديستنشن بيخلي اليوترس اتوميك؟ عندك نفترض التوأم واحدة حملت التوأم بطنها هتبقى ايه؟ كبيرة جدا وستريتشد قوي وانتوا عارفين حاجة اسمها البارلين لوب صح؟ بعد البارلين لوب تيجي لعنة تولد بس الاوفر ستريتش ده عمل ايه في العضلات؟ خلاها خلاص مش قادرة تكون بس فيري ليكس. يبقى الإجابة اوفر ديستنشن ليه يعمل؟ اتوني اكتف اكزوست خلاص تعب يعني بعد ما ولدت العيالة بعد الولادة حصلها للاكتشف. يبقى السؤال over the tension ازاي يعمل اكل كلمة اكزهوست النفس تعب خلاص من الولادة وبين ستريتشن حصلها اكزهوش. تعال على البرولونج ليبر برضه واحدة قاعدة بتولد ايه؟ تولد 24 ساعة وطنط بعد الولادة حصل ايه؟ برضه نايم الرحم قال مكفايه بقى انا هقعد كونتراكت بعد الولاده كمان. يعني برضه برولونج ليبر اكزورت مصر برولونج الاناتيزي. في دكاتره يقول لك انا ما بحبش اسمع صويت لما بتيجي تروح حوادث تسمع كل التفاصيل خلاص ويجي لك قواعد يعني حتى الهادي بيتنفس. يعني واحد يقول لك انا بارد ما بحبش وبعدين يقعد في الحوادث ست اشهر لازم تجهز كل صبح ظهر بالليل صويت تنام تحلم بالصويت تصحى تلاقي الصويت اول ما كده عشنا الست اشهر دول بقينا على فكره عطريين جدا بعدين. بس هي القصه ايه بقى؟ انا نفسي العيانين ما يتوصلوش فبديهم ايه؟ سيديشن يا رب بقى تتخمي خلاص؟ اديه سيديشن سيديشن سيديشن ولدت سيديشن ده هيعمل ايه في اليوترس؟ يروح هو كمان نايم. يعني برولونج الانستيزيا نكتب سيديشن اوف اليوترس يعني بينيم الرحم. اذا حد سالك ليه برولونج الانستيزيا بتعمل اتوني سيديشن اوف اليوترس. طب انيميا وانكفالتا من الوتر الاثنين واحد. أنيميا يعني هيموجلوبين أقوى واضح والأنتي بارتم هيموجلوبين برضه هيموجلوبين واضح بس ده أكيوت وده كرونيك. يعني الأنيميا مش بنزيف لا ما تاكلش كويس أمال الأنتي بارتم حصل بلاد لوس أكيوت دلوقتي. المهم إن الاثنين فيهم إن الهيموجلوبين إيه؟ واضح. أنتوا عارفين الهيموجلوبين ده بيعمل إيه؟ بيكاري أكسجين وطلع إن اليوتراين كونتراكشن محتاجة أكسجين خلاص؟ أما يبقى الاثنين فيهم هايبوكسيا بيحصل إيه في اليوتراين كونتراكشن؟ يبقى ليه الانيميا وليه الانتي بارتم تعمل اتومي نكتب هايبوكسيا اوف ذا مسل وول اوف بيس او هايبوكسيا اوف ذا مسل فايبر. يعني ايه هايبوكسيا؟ كميه الاكسجين اللي راح للعضلات قلت فعشان كده اليوترس ما يقدرش يكونتراكت. فايبرويد ومش اي نوع من ورم اللي موجود في الوول في نوع كده اسمه انترستيشال. ليه بقى؟ كل ما اليوترس يكونتراكت الانترستيشال ده الانترفير مع الكونتراكشن ميكانيكال هيحصل ايه بعد الولاده؟ اجل يبقى فايبرويد ميكانيكالي انترفيرنس وذ يوتراين كونتراكشن. يبقى الفايبرويد ميكانيكالي انترفير وذ يوتراين كونتراكشن. انتوا اللي تقولوا دي بقى فول بلادر وريكتال اللي عندها البلادر مليانه وريكتال ريفلكس فاهم اقول لك؟ فضيت المكانه فضيت الريكتال اليوترس والاورجن البريوز روح مفضي البريوز العكس لقيت المكان لقيت الريستم هو يملى يبقى ده ريفلكس اتني. يبقى الفول بلادر ريفلكس مش عارفين تابعه فول بلادر اند ريستم ريفلكس اتني. الاي اللي بعدها اندكشن او اوجمنتيشن بروكسيس. ايه الفرق بين اندكشن واوجمنتيشن؟ اندكشن حث على الولاده يعني العيال ما فيهاش طلب وعدى معاك وقال بقى مش هسيبها يخلي الجو خلاص ورحنا مركبين ايه؟ اوكسيتوسين وابتدينا الطلب اسمها اندكشن. اندكشن انا هبتدي طلب. اما الاوجمنتيشن هي اوريدي كان فيها طلب فاهم بس انا عايز اخلص ورحت مزود الاكسوتين عشان اخلص يبقى اوجمنتيشن بايه؟ بكبر الطلب بتاع العين. يبقى هنا اندكشن ببتدي اوجمنتيشن بزود الكونتراكشن كده او كده. المهم ان انت تدي ايه في الاخر؟ اكسوتين. الصح اللي احنا بنعمله بعد ما بتدي اكسوتين بعد ما بتدي اكسوتين في الولاده لازم بعد الولاده تمشي العين على 6 ساعات اكسوتين. ليه بقى؟ ما انا راح خد عدوز دي صح؟ بعد الولاده رحت انت تعمل الاكسوتين حصلت نمت. يبقى احنا عندنا ليه الاندكشن والاوجمنتيشن بالاكسوتين بيحصل قبل دول ادابتيشن يعني تعود على ليفل معين الايه؟ الاكسوتين وانت اخدته عليه كمل عليه 6 ساعات بعد الولاده. دايما بنقول الممرضه كده حطي محلول وفي اكسوتين برضه بعد الولاده يمشي ببطء 6 ساعات ليه؟ راح واخد على الليفل العالي ده اكمل برضه بعد الولاده على هذا الليفل. ايديوباتيك بقى بصراحه ده كومن دي لما تيجي لك ست بتنزل وعايز تقول لها ايه السبب؟ طب شوف سبب من دول مفيش ويطلع ان المره اللي فاتت ولدت برضه بوستبارتم هو ريبيتيتف يعني اللي فضلت اول مره وتنزل ثاني مره بتنزل ثالث مره بتنزل دي حقيقه. سبب ايه؟ الله اعلم. حصلت معايا في مستشفى من اهل الله المستشفى ديت في البتاتين بقى يعني انا مش عارف حد يعرفها ولا لا البتاتين دي انا رحتها واحد وداني مني لله خلاص. المهم قال لي تعالى اشتغل هناك اومم هتلاقي اومم قلت له طب طيب في المدارس كده وبتمشي ومستشفى اسمها البرج خلاص. انا رحت طبعا شفت البرج هي برضه شقه فاهم المهم رحت داخل هناك لقيت بصراحه بلوك فظيع، وكان في وقتها وانا كنت نايم لسه باخد نفسي 15 جنيه كاش وانا 7.5 وليه مستشفى 7.5. طبعا في الوقت ده يجي لك كل يوم حوالي 30 40 عيان يوميا وامم واقفين. المهم اللي حصل انا فرحان قوي وبولد وبتاع، جت لي دي على يوم العيد كان الوقت ولا امتى اليوم ده، جت لي عيالة بتقول لي ايه يا دكتور انا كنت خلاص ماشي ولدت عيالة، لقيت واحده طالعه كده فضحك، لقيتها ثلاث صوابع. ثلاث صوابع يعني يعني هي كلها ساعه ونمشي ونقبض العيديه ونمشي خلاص. فالمهم فرحان، طب والله انا قاعد راح الدخل قالت لي خد بالك يا دكتور، تلاقيه ملك بنت. قالت المره اللي فاتت الدكتور قعد معايا يومين كاملين. قلت لها ايه؟ قالت لي اصل حصل لي نزيف وكان هيموت فيه. قلت لها ربنا يستر ان شاء الله انا حاسس حلو وبكره العيد ربنا يسهل. المهم انا قعدت كده بس معاك جوزها يجيب لها دم تشوفها دم والعيد بقى يعني انا والعامله وربنا يعني مفيش حد معانا خالص، حتى الممرضين مش موجودين. فالمهم اتصلت الدكتور تخدير زميلي قلت له تعالى احتياط، طبعا شرحت له الطريقه على بال ما وصل طلع روحه. وديته بقى جوز يجيب حاجه اسمها كان موجوده اسمها ايه دبرست جلانوس، ويجيب اوكسوسين زياده ويجيب بلاست خلاص. المهم رجع يعني انا والبتاع والدكتور تخدير واقف بعد ما وصل لقيت كل حاجه ماشيه ايدي الحمد لله. بعد كده نزلوها الاوضه، اول ما راحت الاوضه اتحقق الحلم. ايه بقى؟ نافوره الدم والله. اول ما شفتها كنت هموت فيه، زي الحلم بتاعها اتحقق. فقلت لها خلي بقى خلاها، قلت العمليات وعملنا حاجات هتشوفوها النهارده، حاجه اسمها بايمانيال كومبريش ان اليوترس ريلاكس. قعدت كده لغايه لما اليوترس ابتدى ياخد نفسه على تاني يوم الصبح خلاص. تقلها الدم حقنت ترانس ابدومن اللي هتشوفه النهارده. بروستا جلاندس اتجننت طبعا ده غلط، بس مدخله من بطنها على الرحم خلاص. ورحت قلت عايز اليوترس كونتراكت، واول ما كنت قعدت لقيت كله معايا خلاص. كنا قاعدين مع بعض التجربه ايديوباتي، يبقى ما حد يسالك ده كومن سكور كيس بصراحه ايديو. كنت قاعد في المستشفى نصيحه ما تروحش تجرب في الحته خلاص، اول ما تخلص تبقى فرحان رايح تستوطن رايح بتاع تلاقي اومن ب 4 جنيه دلوقتي وخمسه دي على فكره رخصه. فهتلاقي اومن بتكشف عندك في الاخر اي غلطه هتوديك في ده. لا لا تروح حته نظيفه وتبتدي نظيف من الاول خلاص. العيانه ب 100 عيانه من مكان نعرف ايه، العيانه ب 100 تدخل في مكان نظيف وايكويت وما حصلكش مش انت حر طبعا، بس في ناس هتمشي في الطريق ده. انا لقيت الحمد لله ايديوباثيك ذا كومن سكول اوف بوستبارتم. عايزهم بقى بسرعه اوفر ريتنشن يا لا في حاجات في برولونجد ليبر برولونجد انيميا انيميا انكفار تمامرش اف فايبرويد فول بلادر اند ريكتم اي اندكشن او اوجمنتيشن وما تنساش ايدي ذا كومن سكول از ايديوباثيك. دلوقتي بتركبي اكسوتر عشان تبتدي ولادة، وبعدين اول تزودي الطلق اذا كانت اوريدي ولادة، كان حقك بعد الولادة تكملي على الاكسوتر بنفس الدوز. في ناس روحوا مقطعين الاكسوتر بعد الولادة خلاص، الرحم خد على الليفل ده فيحصل ايه؟ يبقى انا ادب بيشن تعود على الدوز الفول بلادر دي وحيده اللي قلناها فول بلادر. وهي انا عارف ان هو ده ما قدرش بقى نيجي بعد كده ريتين ذا بارك. نهزه نهزه ريتين ذا بارك. في رسمتين عندك، الرسمه دي تجارب كفايه كلام ادي بلاتينكا. دايما اي بلاتينكا عباره عن قطعه واحده وبيطلع منها الكورد كده. غريب بقى العيانة دي ان ربنا اراد ان البلاسينتا تبقى قطعتين، بمعنى جزء كبير وجزء جنبه صغير اسمه اكسسوري لوب وادي الممبرين وبينهم كده بلاد فيسل. انت وانت بتولد الست هتولد ده ولا لا؟ تيجي تبص تلاقي مش كامله ولا لا؟ تقول خلاص ولدت وتلقى مين جواها؟ ده يبقى النوع ده دايما بيحصل له ريتنشن او ريتنشن بارت. اسمه ايه بقى؟ اسمه غبي شويه. هتشوف السنه اللي فاتت في الانتي بارتم هيتعاد اسمه ساكسنتوريت لوب اوف بلاتينس. تقسيم توريت لوب اوف بلاتينس اس يو دبل سي يو ان تي ار اي اي تي اي. تقسيم توريت لوب اوف ده جار جار هتلاقي بلاتينتا كبيره وبلاتينتا صغيره جنبيها. تقسيم توريت يعني ايه؟ يعني اكسسوري لوب، يعني حاجه كده لازقه مع البلاتينتا ممكن تنساها جوه العين اسمها ساكسنتوريت لوب اوف ذا بلاسينتا. طب حاجه ثانيه في بتنت كده برضو شارع عندكم عامل زي الفطيره كده، كان واحد مشي عليها كده خلاص عندنا بيجي يبرنها، هي كبيره ورفيعه بيسموا البتنت دي ممبرينا. انا متوقع طبعا وانا بولد البتنت دي بولد بيري سن اكيد هتطلع حته ولا لا. يبقى ايه الانواع اللي ممكن يحصل لها لسن خالص؟ هتسال تقول لي ايه ده؟ لا تاكسين تريتو وده جار، ها لاما البلاسنتا هتشوفها عامله زي العجينه كده ورفيعه قوي اسمها ميمبرينوس بلاسنتا. امال الهايبو فايبرينوجينيا بقى ده هناخده في الحته اللي جايه. هايبو فايبرينوجينيا الاسباب بتاعتها حتى بقول لك سي لينتر، ها سي لينتر اس ال مش سول خلاص. البلاسنتا تايب نوع اسمه اتوميك بقى. ليه بقى؟ اصل اهم سبب ده اتمي. يبقى احنا هنقسم الانواع نوعين، لا ايه لا ايه؟ لا ترومانتك عبيط خلاص، لا اتوميك. اشمعنى الاتوميك اخطر قبل ما نقلب؟ اشمعنى ده الاخطر؟ الاتوميك اللي انت شفته مره لا انت ازاي؟ بعد ما عرفت تقولي بتروح اوضه اسمها فوسفارتم روم اسمها المنفى عندنا. اوضه كده مفيش حد بيعدي عليها. تلاقي الراحم لاف وقاعد يعبي دم يعبي دم يعبي دم. هل الممرضه شايفه الدم نازل عليها من تحت؟ لا، قاعد بتخبى جوه. مره واحده العاده حتى احنا سالنا بعد كده انت كنت بتحسوا بايه وانت بيحصل لك ايه من جوه؟ تيجي تقول لك حتى انا بتاخد. يعني تقعد تعلق كده شايف الممرضه قدامها نفسها تلاقيها مش عارفه. ومره واحده تلاقيها بتاخد الحاجه. اذا اكتشف الدكتور روح ضغط على بطنها كده حتى بابا كده بطنها. بس ضغط كده لان كلاكيع دم قد كده على في العالم تشوف الكلام ده تموت حاجه خلاص. يبقى احنا عندنا ده اسهل ولا ده في الدياجنوز؟ ده طبعا حته قطره وبينزل اخيطه مشكله ده انه بيعبي جوه اليوتر. يبقى انا عندي كام نوع قبل ما امسح؟ نوعين، لا اتونيك ها لا ترومانتك. لو قول لي نوع في النص ميكسد في ناس نحت بقى يعني اتونيك وفي نفس الوقت ايه في قطر كمان ترومانتك، يبقى في نوع ثالث اسمه ميكسد. كلينيكال بيكتشر بتاع الاتونيك والترومات فين كلينيكال بيكتشر؟ الجدول اللي عندك ده كلينيكال بيكتشر اوف اتونيك اللي هو على بيت الشمال وتروماتيك. سيمتومز الاول يا رب تسكتوا وساين وساين جنرال ابدومينال اند لوكال. دي تقول لك هيستوري اوف اوفر ديتنشن يا بقى اي خلاص. يعني دي تقول لك هيستوري من الحاجات دي. ده انا حامل في التوأم ده كان في ميه كتير حوالين البيت ده لو نمت طويل واكتر من 24 ساعه ده انا كان عندي انفصال في المشيمه اللي فاكر ده. يبقى احنا عندنا سيمتومز ونكتب مثال اوف لو مكتوب عندك برولونج بين. بس انا بقالي بولد اكثر من 24 ساعه. امال دي انا بقارن تروماتيك طالما قطع اكيد ركب اله ولا لا؟ اصل على فكره اللي يساعد على انه يحصل قطع في الكرينيوم او البلد او الكتاب تصرف انسترومنتال ديليفري. تقول لك ركب شباط كده وشد ركب العده في العده دي هو الفورس راح شاذ. يبقى احنا عندنا هيستوري اوف برولونج ليبر هنا هيستوري اوف انسترومنتال ليبر جنرال ده دي افتكروا الديجري اوف شوك ماشيه مع الاماونت اوف ريبيلد بلاد من كلامي ده ايه؟ يعني دلوقتي شفت ميت دم اللي نازل عليها من تحت واشوف الديجري بتاع الشوك بتاعي افتكر لابسين مع بعض الاجابه لا ده هما نقطتين دم كل الدم فين؟ في اليوتر والعينه بس طويله قدامي. يبقى الديجري اوف شوك اوت اوف بروبورشن الحته دي مهمه جدا. يبقى الديجري شوك اوت اوف بروبورشن مش ماشي مع ايه؟ مع الاماونت اوف ريفيلد بلاد. يعني ايه كلمه ريفيلد؟ الظاهر ما في بليدنج جوه انا ماليش دعوه بيه. انا بقول لك الدم اللي ظاهر لي من تحت مش ماشي مع الديجري اوف شوك. طب دي قطر قدامك وبينزل في بقى يبقى الديجري اوف شوك ايكوال او ان بروبورشن للاماونت اوف ريفيلد بلاد. يعني كميه الدم اللي نازله من العينه ماشيه مع الديجري اوف شوك ولا لا؟ يبقى الفرق ده الثاني اهو. يبقى هنا ان بروبورشن اوف اماونت اوف ريفيلد بلاد يبقى دي اوت اوف بروبورشن دي ان ايه؟ بروبورشن. تعالى نعمل ابدومينال اكزاميشن دي طنبه بتاخدوها في 10 مواضيع في المنهج. في الكوريكولم ده والاوبستراكتيف ليه؟ هما موضوعين ده والاوبستراكتيف ده والاستمبر دي. ايه بقى الاستمبر دي؟ اي واحده حامل هتقسم بطنها حاجتين يسرا وفيتا. هل عندنا النهارده فيتا؟ معلش عشان كده شطبنا على الفيتا. اليوترس بقى هنقسمه حاجتين، فاندال ليفل او اكتبه قوسين سايز حجم الرحم والتون، والتون هنقسمه حاجتين كونسيستنسي وتندرنس. عايزة تاني يبقى انت هتقسم اي بطن عينها هتشوف الصوره دي هتتكرر معانا. بتحصل بس النهارده جزء شويه بس ده مش عندنا. يبقى يوترس ايه دايما؟ اي بطن عينها حامل يوترس وبيبي. واليوترس تكومنت على حجمه بالنسبه للبيبي تبقى مرايه. طيب واحط ايدي على بطنها اشوف الكونسيستنس هارد ولا سيستيك ولا لاكس ولا ايه؟ امال التندر اضغط على بطنها وبص على وشها هل بتترجع ولا لا؟ نمسك هنا وهنا ونقارن. احنا قلنا هنقسم برضه بطنها ايه؟ ها يوترس وفيتا، وفيتا هنا برضه مش موجود. واليوترس قلنا سايز وايه؟ وتون، والتون كونسيستنسي وتندرنس. الطمبه دي هتتعاد في 10 مواضيع، ده اول موضوع فيهم. احنا عندنا الفانجل ليفل هنا او السايز، اسال هنا والجوز، افتكر هل بطنها بتفتكر كبيره هنا ولا صغيره؟ اي واحده بعد الولاده اليوترس بيوصل للامبرايت. خلاص بعد اسبوع ينزل ميد واي بين الامبلايكا والسيمبلوس، بعد اسبوع يوصل السيمبلوس، بعد اسبوع تبقى خالص تتلف. يعني انا مولد دلوقتي حق الاقي رحم فين؟ الامبلايكا. الحاله دي هلاقيه فين؟ اباف امبلايكا. يبقى في الحاله دي عشان في نزيف يبقى الاكسايد نكتب لارج. في معلومه احلى حد يعرفها؟ لارج اند ايه؟ اند رايزنج. يعني اذا انا جبت قلم في مصر وقلت حاطط كده على الفندق بتاع اليوترس الاقيه بعد شويه بقى هنا، بعد شويه بقى هنا، ليه؟ لانه قاعد ايه؟ يشيل دم جوه. يبقى لارج واكتب اند رايزنج. دي اهم معلومه. وانت معدي تحط ايديك تلاقي بصات كل شويه بتعلى، يبقى اكيد في دم بيترش من جوه ولا لا؟ طيب كونسيستنت قلنا هنا زي البالون زي ما ايه؟ لاكس. دايما لما تيجي تمسك الراحه بتاعي يعني بعد الولاده تلاقي طوبه في ايديك. ديت اتوني يبقى لاك. تندر غير المتوقع. تفتكر هل في وجع؟ هتقول لا هو ما فيهاش وجع. اه بس لما تضغط بالزيت تصور يعني بوزيتيف تندر. ليه بقى؟ ده سؤال شكله. يعني انا متوقع ان هنا اليوترس ما فيهوش كونتراكشن صح؟ ازاي لما ضغطت عليه لقى انه صورتك؟ يعني ليه حصل تندر؟ تعرفين طبعا ان اليوترس ده بيبقى فيه نيرف فايبرز موجوده في دول. وانت كده عملت له ستريتش كان حقه بيحصل له ايه؟ انفليوشن. حاجه بتعكس الاسترتش بتاعه، يعني بيحصل اول سبب استرتش للنيرف فايبرز اللي هو ده، نكتب اول سبب للتندرنس استرتش. استرتش اوف ذا نيرف فايبر. استرتش اوف ذا نيرف فايبر ان ذا وول اوف ذا. حاجه ثانيه، عارفين اليوترس متغطي بريتون صح؟ والبريتون ما يستحملش ايه؟ استرتش. اليوترس نفسه يرجع مش عارف والبريتون بيرجع. اليوترس كل ما يحصل له ديستنشن ويحصل ديستنشن لما تيجي تفضل تعمل ايه؟ تيجي فين؟ يبقى تاني سبب ستريتش اوف ذا اوفر لاين بريتون. السؤال ده شفوي يقول لك اشمعنى هنا في تندرنس مع ان المتوقع ما فيش؟ تقول له حاجتين ستريتش رودنير فايبر في الوول اوف ذا يوترس او ستريتش اوف ذا اوفر لاين بريتون. نقارن بقى. نعم. طب احنا بنقول ان ربنا عمل تشينج اثناء البريجنسي، ده السؤال اللي بيتقال في نفس الحته دي بالظبط. كل واحد بيتقال هو الحمل ربنا عنده القدره ان هو يعمل له ستريتش بدون اي مشاكل، ده من عنده. وده السيستم بتزيد وكده. بعد الولاده اليوترس بيحاول يرجع، انت عملت له ايه؟ العكس، يعني البريتون بيرجع وانت بتستريتش. يبقى عكس ما احنا متوقع، احنا لازم كان يرجع ما رجعش. فحصل تندر عشان الحاجتين دي. تعالوا هنا بقى. سايز هنا تفتكروا هل عند الامبرايتس ولا فيه ولا تحت؟ بعد الولادة على طول. يبقى هنا ستايل نورمال اللي هو قد ايه؟ حد سألك؟ امبلايت كونسيستنسي في طب هنا؟ اه طب يبقى كونسيستنسي هارد طوبة. امال التندرنس مفيش. وعكس ما انا متوقع يعني لما تيجي تمسك الرحم بتاعها اه مش هتطور زي دي، دي هتطور. يعني انت كده عملت ستريتش البريتون وستريتش النيرف فايب. السؤال الاخير افتكر الست دي لوكال فيها حاجه؟ يعني لما تبص من تحت كده هتلاقي حاجه؟ الحاجه الوحيده اللي ممكن تبقى ممكن تبقى دارك دارك بليدنج ايه؟ فيري مينيمال دارك براون بلاد دارك براون ده حاجه فيري مينيمال. انت يبان الكروس لو ضغطت على بطنها تلاقي كروس نازله على عينك كده. يعني ممكن الدم اللي متخزن يبقى لونه بني يبقى دارك براونش بلاد وفيري مينيمال. طب دي بقى بتوع الجراحه بيحبوا الاسم المكتوب عندك اسمه فريش تريكلينج. يعني ايه كلمه تريكلينج؟ حد يعرف؟ تريكلينج اللي هو سيول. عارفه بيجي في سيول كده ولا تريكلينج؟ هلاقي خط لونه احمر نازل من العيانه كده فريش بلاد لونه احمر فاتح يبقى فريش تريكلينج. بيحبوها بتوع الجراحه بيقول لك تريكل يعني سيل. الاقي كده خط لونه احمر نازل من العيانه والحته اللي فيها سيل والاقي لك فريش يبقى تبدي بلاد في المقطع لا فريش. مقارنه كده بسرعه قبل ما اقلب دي تقول لك هيستوري اوف برولونج ليفر دي تقول لك هيستوري اوف انسترومنتال ليفر. هنا الديجري اوف شوكر اوت اوف بروبورشن. طب هنا ان بروبورشن. هنا اليوترس كبير هنا اليوترس صغير هنا هو بيصغر. هنا الكونسيستنسي لاكس هنا الكونسيستنسي خالص. هنا التندرنس موجود عكس ما انا متوقع. هنا التندرنس مش موجود لوكالي. هنا هلاقي الدارك براونش بلاد ليدنج وفيري مين مش ابيض. هنا بقى هلاقي اقطع ونازل منه فريش ايه تريكمنت. تعالوا الاخر سؤال فيه تريكمنت. نعم ما مفيش تون مش قلنا حاجه مين يعني عايز يجمع عشان ايه ماك مش قادر يكون ده. بعد ياخد الدم ياخد دم ويتسش البريتون ياخد دم ويتسش البريتون. لا ما بيتسش البريتون يلم او بعد الولاده على طول تلمس حاجه ويترس حاجه تلاقي تلمس لم وتلاقي كلوت اتجمعت مش هتنسى. الحاله دي اسمها اتونيك مصيبه. تعالوا بقى على بريفنشن تحليل prevention تحليل. مش عارف انتوا فاكرين لما قلنا في موضوعين في المنهج البريفنشن فيهم تحليل بيرسيستنس وده في غيرها واحنا كده خلصناهم. بس يبقى في سؤال بيتسال دايما prevention في موضوعين تحليل prevention of pertussis و prevention of postpartum famine وهو بعيدهم. كان هناك ثلاث انواع للبيت في prevention of pertussis antenatal intranatal postnatal. يبقى antenatal intranatal وبرضه دول تحت كده الفلترال تيست ازاي هناك كده بالظبط antenatal. قلت لك اكتب اسم تحتيها مش مشكله. اهم حاجه ايه العناوين. قبل الحمل ازاي امنع الفلترال تيست اثناء الحمل اثناء الولاده بعد الولاده. نمسك اول حاجه مكتوب عندك سبوت ذا بليدر. يعني اي عيانه تنزل في مصر هنا اول ما تلاقيها احجزها في المستشفى. ما تفوت يعني ايه؟ يعني فيتكم. يعني نفترض دلوقتي ادي عيان بتقول لك انا بينزل عليا نزيف والمشيمه مصفر. انت بارتم هيرو تعالي احجز المستشفى انت ان انت تجي لي بعربيه تعالي مش هتيجي اصلا. فحطها في مستشفى فيها بلاد ايه؟ بلاد بانك. يبقى انا عايز احط بانك دم يبقى قريب منها احتاج الدم وهي بتنزل اروح اجيب لها. يبقى رقم واحد سبوت ذا بليد. عندنا ان شاء الله هنحطوا بلاك كارير مش عارف تعرفوا كده ولا لا عشان الامتياز تشيلوا دم ورايحين بدم صح حاجه مهزله. هو البنك بتاع الدم كان عندنا في النت ده ما انتوا تعرفوش بقى. يعني كان في بنك للنت بس مش احنا محتاج كتير. فعملوا لنا بلاك بنك من كام سنه وقفلوه. ليه بقى؟ خلوه عند المعمر الرئيسي مش عارف عند الرمض مش كنت اعرفه اخر معمر. يعني انت لازم تروح المسافه دي كلها تجيب دم وترجع. اخر حاجه بقى اخر خبر حيزقكم قوي بقى عند الباب الرئيسي خلاص. باب الرئيسي بتاع القصر العيني في الليل بقى بعد الساعه 2 بالليل مليانه كلاب جوه خلاص. انت ماسك دم وراجع تعالى بقى عند الحاج ليك ماشي اللي بيروح عنده عربيه طبعا بيخبط ايه في العربيه ويروح يجيب دم يحطه ويرجع. تلاقي البنات تقول لك لا انا مش هروح والولد يقول لك طب ما انا برضه ولكن هذا الحته احنا عندنا مش نقرب لا نبعد. احنا قربنا من الناس اللي بره خلاص عشان اللي بيجي ياخد دم ما يدخلش المسافه دي كلها. الباب الرئيسي ياخد الدم ويدي فلوس فلوس احنا بناخد ببلاش خلاص. فلازم يبعدوا عننا. فعشان كده ان شاء الله هتبقى حاجه جميله جدا. دي حاجه اجمل تشيلوا بلازما كمان. يعني مش دي بس انا راح بعد شويه بلازما ساقعه الصيف جميل. حط واحد هنا واحد هنا حرب جميله جدا. الوحيده اللي بتضايق منها هو البلازما. يبقى القبضة بليدر ومكان لازم يكون فيه بلاد ايه بانك زي الارض العيني كده. اثنين كوريكت انيميا. اذا انتوا كنتوا فاكرين كلمة بس كان ايه انيميا ايه انتيبارتم ايه هامل انت لانيت هنقسم فيرست ستيج سكند ستيج وقلب ثيرد ستيج فيرست قلب اي حاجة في فيرست avoid prolonged pain avoid prolonged anesthesia خلاص انتي ده مكتوب عندك البلادر والايه والريكتوم شوف انا بقلب يعني انت بتقلب من اوفر بتنشل اللي بقى اللي انت عايزه اهم حاجه العناوين يبقى في الفيرست ستيج فض المكان فض الريكتوم ميني كونتراكت سكند بقى يقول لك ان هو السكند ستيج يقول لك avoid prolonged pain بلاش تقعد تطول في الكشك بتاع الولاد avoid prolonged anesthesia ما تديش anesthesia كتير للعيانة تصحى تلاقي اليوترس ايه لا فاكتر ياريت تعمل ارجومترين ايه الارجومترين ده شوفوه دلوقتي حقن عضلة الساكل تكونتراكت اليوترس يبقى ده في الثيرد بعد الولادة بقى اي قطع تسيبه سوتش تغير اي ريسبيريشن في العيانة بقولنا الاهم عندي العناوين اللي فوق تعرف اذا كتبت والله اسمك واسمه وبوك هتعدي يا اهم حاجه هو بيقرا كده انتي نيتال انترا نيتال بوست نيتال والانتي وانترا نيتال فيرست ستيج سكند ستيج ثيرد ستيج الطرف اللي جاي دي بقى هتتجمع الفك فيها كويس جدا وجات ايه جات اكستندد انتي فيو في الراوند الاولاني وجات بالمل زي ما احنا كنا كاتبينها كده السؤال ده جه حواليه كل جت على النت الاول وثاني يوم جه في الامتحان برضه اللي هو الاكستندد انتجري الصفحه اللي بعديها في منتهى الامر تريتمنت اوف بوستبارتم هيموريج برايمري هتمحها العلاج بقى رقم واحد انتي شوك ايه تنسوها انتي شوك واحده بتنزل اي ان دي او دي يعني تروماتيك او اتونيك يبقى دي العينة انتي شوك طبعا تروماتيك مش هكتب علاجه انت عارفينه ايه سوشا اللي هكتب علاجه علاجه في الصفحه دي اتونيك فقط هو ده اللي انا عايزه اللي هو الاتونيك اللي هو كان على الشمال المصيبه حد يفكرني تاني بالديفينيشن اوف برايمري في بارت اوف هيموريدج انت وانت وان داي افتر ديليفري صح يعني لا اما حصل بليدنج في الثيرد ستيج اهو او وان داي وان داي افتر ديليفري اوف ذا بمعنى ممكن لو جالك بطريقه ثانيه ممكن حاجه غلط عليك دلوقتي والمشيمه بتنزل لازم بتعمل ايه؟ طب يوم بعد نزول المشيمه الثيرد ستيج تعمل ايه؟ في واحد يقول لك ايه بقى؟ قبل ولادة المشيمة اهو before delivery بتاعه او after delivery of the facility يبقى انا عندي دلوقتي احتمالين نزفت قبل ما المشيمة تنزل نزفت بعد ما المشيمة تنزل نفس المعنى ما هو قبل ان ستيج third بعد اللي هو اول يوم بعد الولادة دي هبلة ومش هسمعها انا سمع دي هقول دي هبلة يقول لك عيانة لسه المشيمة جواها واليوترس لاك هل تشد يعني تبقى ادي يوترس هو اللي ياكل وادي البلاسينتا كده واليوترس ده لاكس ومعاك الكورد تمسك الكورد تروح شادد هيحصل ايه؟ مش بروليكس اليوترس ده هيقلب كده يحصل له ايه؟ تسكين درجه ايه قلب ده الشراب وطلع لك يبقى ده مش هشد طب اعمل ايه؟ مساج وارجومترين ارجومترين حقن يبقى انا هروح ماسك بطن العيال واعمل كده مساج طلع من اليوترس اول ما تعمل له مساج يبتدي ايه؟ يكونتراكت واركب لها الارجومترين يعمل كونتينوس كونتراكشن في اليوترس اول ما الرحم ينقبض بقى يعني انت كان اتومي اول ما ينقبض اولد المشيه اول طريقه اسمها كنترولد كورد تراكشن يعني هنشوفها في الصفحه اللي بعدين اسمها ايه؟ كنترولد كورد تراكشن يعني شد على الكود واضغط على اليوترس هتشوفوها في الصفحه اللي بعدين بس خد الاسم بس طب نفترض فشل قاعد اشد مش راضي تاني اروح معقم ايدي من الاول هنا وغسل كل ده هيدخل جوه العيانه يبقى لازم انظر ايه؟ مش هروح ادخل ده كله جوه العيانه وهي صحيح من اول هنا لغايه هنا تعقيم ولا كواليتي وجوده روح مدخل ايدي امسك المشيمه واطلع بيه دي بيسموها ايه بقى؟ مانيوال سيبريشن اوف ذا بلاسنتا يبقى تاني طريقه مانوال سيبريشن اوف بلاسينتا، وهنشوف الصفحه برده اللي بعديها. بس لازم اندر ايه انا دي في ان بي عندك كريدينس اكتب اوبسوليت. ايه بقى كريدينس دي؟ سمحت بتحصل في الاصل يعني بتاع اوبسوليت. بعد الساعة 8 بالليل عايز تعدي كده تتفرج على دي كلنا بنعملها. ايه بقى الكريدين؟ نفترض قلب اليوترس ولعنا نايمة على ظهرها وهي صاحية بعد الولادة، أو حاطط أربع صوابع ورا اليوترس من بطنها كده، أمسك بطنها كده وصباع من قدام، أمسك الراحة في إيدي، لازم تبقى عندك عضلات، وسكويز يعني هي مثلا كده سكويز بعصر الليمونة. بعد ما افصلها اروح اعمل ايه؟ بوشينج داون والكلام ده. ماليش دعوه بقى العيال بتموت ما بتموتش، والطبعه ثانيه ما بتموتش، بس اقول لك تمسك اليوتر كده سكويز بوشينج داون. تقول لك ما بتتعملش صح ليه؟ اولا العيال ممكن يجي لها شوك صح؟ ممكن يجي معاك الرحم، ممكن حته بتقطع، ممكن تمسك الفتره وتقعد تعمل كده مش ماسك الرحم. يعني قصدي اقول ما بتتعملش. اللي انت عارف هتقول ايه؟ اوبسوليت. بس بينا من بعض تتعامل كلنا وقتها وقت اول ما ينزل البيبي نمسك الرحم وها بلا ما تعرفش تعمل الولد ده عنده عضلات ازاي. طب ماسك الرحم كده مبطن عينك وهي صح تصوت مش بس تطلع سكويز بوشنج داونز ينزل كده. يبقى الكريدين ميثود بتتعمل كده بقى عصر الليمونه عشان ما تنساهاش مشهوره جدا. انت بتعصر الليمونه بتاعت الايه؟ اللي هو تعال هنا ده اللي هسمعه. دي بقى بعد ولادة الماشينة بقى. فيقول لك رقم واحد الماشينة تقتل. انسبكت، احفظ بالترتيب. انسبكت. هنسبكت ايه؟ نفترض دي الماشينة ايه؟ فراح ماسكها في ايدي كده، مفيش حتة ناقصة. يبقى إذا عندي ما لقيتش حتة ناقصة أعرف داخل ايه؟ أجيبها. يبقى رقم واحد بعد نزول الماشينة انسبكت بلاسينتا أند ممبرين. فور اني ريتيند بارت. طيب ما لقيتش اروح للدكتور طلع لك في الامتحان كده يقول لك ايه؟ اتقتلي بزنس. يعني ايه؟ يعني لسه اتقتلي موجود وانت ما لقيتش الريتيند بارت تعمل ايه؟ طب واخد سهم من هنا اكمل ايه وايه؟ ها؟ مساج وايه كمان؟ والجومترين. مش انت حطيت الجومترين قبل الماشينه ما تنزل؟ نفترض نزلت ولسه الاتلي موجود تروح تعمل برضه مساج وايه؟ الجومترين. سؤالي هو الارجومترين ماكسيمم دوز كام؟ ده دي بقى تسقط. لو زودت عنها العيال هتموت. ماكسيمم دوز تقول له 4 امبول. اربع امبولات. يعني اذا اديت اثنين هنا في نفس العيانه يبقى ادي كام هنا ماكسيمم؟ اثنين. اذا اديت امبول واحد هنا تدي هنا ماكسيمم كام؟ ثلاثه. المهم المحصله في الولاده كلهم ما يعدوش كام امبول؟ اربعه. هيقول لك هو الامبول كام ملي؟ 4.1 مللي جرام. الكلام ده بيتسال مش مكتوب. يبقى اول حاجه ده يسقط بقول لك لان اذا زودت عن كده تفتكر هيحصل خمس امبولات ست امبولات عارف ايه اللي هيحصل؟ كورونا سبازم في العالم واثنين ما فيهوش الظهر ده. يبقى انا حاجتي ماكسيموم 4 امبول ها الامبول الواحد كام؟ 4.1 مللي جرام. انا طلع لك واحد يقول لك اتقتلني بزنس وانا اديت الحقنتين والاثنين التانيين وشويه قول له هعمل فالتيشن يعني انسبكشن مساج فالتيشن ادخل ايدي اندر انستيزيا بقى احسن يكون في رابشر ايه؟ يوترس مش باين هيكون في ريتيند بارك اللي هي التاكسنتريت بس هنا انت كنت تبص على دي تلاقيها كامله بس تلاقي لوب صغير جوه ولا لا. يبقى بعمل فالتيشن ليه؟ لو اندر انستيزيا اشوف ريتيند بارك واكسكلود رابشر ايه؟ يوترس. اروح طالع لك واحد في الامتحان تاني يقول لك ايه؟ اتقتلني بردين. في دكتور عندنا دايما يطلع كده. لقيته دكتور قطب مش لازم يطلع لك يقول لك اتقتلني بردين ولازم تمشي بالترتيب. يبقى اتقتلني اهو بردين. طب داخل الايتم اللي بعده ايه هو؟ تدي ميثاين. بالبيشن اشوف ريتيند بارت اقول اكسكلود رابشر يعني احط ايدي جوه اشوف هل دي رابشر ولا لا وهل في الاثنين ما لقيتش والاتني بيرزست اعمل ايه بقى بعديها؟ عندكم مكتوب بروستاجلاند اكتب نوعه اسمه ميثاين بروستاجلاند اف 2 الفا ده حقن مش موجود دلوقتي في السوق يعني هتدي حاجه مش موجوده في السوق اللي هي ايه بقى؟ مين تايم كان وقتها موجود بقى ما كنت انا وليت العينه دي مين تايم بروستاجلاندين اف 2 ار اسمه اسمه ايه ده بروست مش فاهم اسمه بقى بس تعرف ان ده بيتاخد ازاي بقى مين تايم بروستاجلاندين اف 2 ار حقن اذا كانت والده طبيعي غير لما تكون والده قيصر طبيعي واتمي هروح نديهولها انترا ماسكولار القيصري والرحم قدامي يعني انا فتحت بطنها والرحم نايم قدامي انا ماسكه في ايدي اروح اقله فين المايوميتريال انترا مايوميتريال سؤال وجيب في الانستيتيوت الراوند اللي جد على طول قالوا ايه قال بروستاجلاند بتتاخد باي اول روت اكسبت وما قالش كده انا هقول لك السؤال بس بعد ما اقول لك اول روت بتاخد البروستاجلاند معاه حاجه واحده حد يعرفها يعني ممكن تاخد اورال طرف ممكن تاخد فاجينال خلاص ممكن تاخد انتراماسكول ممكن تاخد انتراميتر الحاجه الوحيده انترا ميوتيك انترا التقطيه بعد كله التقطيه دي ليه انترا فينوس اوعى يعني هنا انترا فينوس كونتنت اللي انا بتفوت وانت بتدي الحقن مش هتكملها وانت بتعمل كده ده السوق السوق السوق والله يرحمه ليه كورونري سبيرز عملها دكتور عندنا مصر كانت عيالة بتسقط وقال لك عايز اخرج وراح جايب الانبول بتاع راس شريف اللي تحت راسه واسمه ابو الازرق المهم الراجل ده يعدي على 12 العين فرقعت هو كده نحن المهم جاب الانبول وراح ملايم العين على السرير وقعد يحلها لوحده كده انت بيه تلاقي العيال بتسور وبتموت وبتاع راح ناقلها الاي سي ولحقوها خلاص دول كده كانت الله يرحمها ده كمل بس احنا عندنا اوعى تبدا ايه انت بيه السؤال اللي جه بقى على النت كمان وجبت انت هقول لك ايه بيقول ان مانجمنت اوف بوست بارتم هيمرج برايمري الحاجات دي خلاص واختار منها واحد كان كاتب بروستاجلاند انترا فينوس لا طبعا هو بروستاجلاند كده بس مش انترا ايه لان دي تموت اوعى خد بالك ومكتوبه هوديك الديك الامتحان ما احنا عند في الاخر عاوز ديك الامتحان اللي فات انترا فينوس ممنوع انترا فينوس لو حد كده ليه لان العيله هتموت هو بروستاجلاند صح بس اول ما تبص عليها تقول ايه صح كمل الجمله بس انترا فينوس غلط فاهمنا يبقى كل الروت تنفع ما عدا انترا فينوس ما تاخدهاش ليه تموت نعم اذا كانت والده طبيعي انت والده قيصري جوه المايوميتر نفسه نفترض دكتور طلع لك وقال لك ايه اف اتومي بيردت هو مش هيخرج اف اتومي بيردت قول له هعمل حاجة اسمها باي مانيوال كومبريشن باي مانيوال كومبريشن ازاي بص نفترض ادي اليوترس اهو انا هحسمها هنا اهي اليوترس اهو وادي الفاجينا وهنا في ار دي حد يعرفه ده اسمه ايه وبيجيب لك دايما رسمة في الامتحان ويقول لك دي ايه جاب الرسمة الداوند اللي فات مانيوال كومبريشن شوف الصفحة اللي جاية جاب السؤال ده الرسمه دي احتمال مره جايه ليه دي ليه ايه بقى ادي اليوترس وفي ادي هروح حاطط ايدين كده زي ما انا عامل رسمه تلاقي ايدين كده كلوز هيب محطوطه في الانتيرو فوليس كده مش هم دخل ايدي كده كامله الانتيرو فوليس خرعه ايديا الشمال بحطها على اليوترس وازق على قدام انا لما ازقه كده واضرب اضغط على مين بتراي عملت فيه كينك ولا لا يحصل لازم بليدنج رو ايه ما باي مانوال كومبريشن تاني ايديا اليمين كلوز ذا فيست كده حد قال لك اشرح هتحطها في انهي فول انت مكتوب بس انت ازاي تعملها تحطها في الانتيريور والعين نايم اندر انا دي اديك الشمال تجيب الرحم وتديها على قدام تعمل ايه في الدراين ان وتركب بقى محلول فيه بقى طول وبتاع انت تعمل ايه هتقعد كده كامل قال لك نص ساعه مين فينا يقعد كده كونتراكت من نص ساعه حاول تعملها يعني بقى تعمل كده نص ساعة ما تكتبش خالص هتلاقي نفسك مش قادر بعد ثلاث أربع دقايق بنعمل إيه بقى؟ تخرج واحد تاني يدخل خلاص؟ تخرج اللي بعده يدخل ونقعد نبدل بقى خلاص؟ بقى أنت من عارف يعني أنا بتعمل كده أهوت ونخرج لا يمكن تقدر تبقى يعني إذا سألك بتعمل في وقت قد إيه هتقول له نص ساعة طب إزاي يا ابني؟ هيقول لك وأنت ممكن تقعد كده نص ساعة الإجابة لأ حضرتك بنبدل يعني أنا أخرج زميلي يدخل كنا أنا ريحت رحت داخل بداله وهكذا يبقى ايدي اليمين الانتيرو فوليس ده الشمال على الفندس واتنين قدام اكين كمين انترال طب طلع لك اف اتني فيرجن طبعا ده under general anesthesia. الاتومي فور ذس هتعمل اللي جايبه باي لاترال، وكل كلمه لها معنى. ليجيشن باي لاترال، ليجيشن اوف انتيريور ديفيجن اوف انترنال ايليا كارسي. ايه بقى الكلام ده؟ مفيش حد بيعرف يعملها عندنا غير اثنين ثلاثه، دكتور عجب دكتور محمد دايب، هما دول الناس اللي بتعمل باي لاترال ليجيشن انتيريور ديفيجن اوف انترنال ايليا كارسي. صراحه تشوفها سهله، تيجي تعملها صعبه. فشوفناها كتير يعني، وانا نايم كان في عائله قدامنا كانت هتموت خالص، وفي الاخر الدكتور عجب بصراحه نزل لحقها، العائله عاشت كانت هتموت. ايه بقى قصه البايلاترالايزيشن ده؟ بايلاترال هيسالك ليه؟ يعني انت ليه بتقفل الانترنال ايليك على ناحيتين؟ ده اول سؤال، ليه بايلاترال؟ ليه مش يمينات؟ هتقول عشان في كولاترال، يعني ده انت قفلت اليمين ممكن تنزل من الشمال. يبقى السؤال الاولاني ليه بايلاترال؟ هترد ها؟ عشان في كولاترال، دي الاجابه. يبقى ليه بايلاترال؟ عشان في كولاترال. طيب اثنين، اشمعنى يبدي الانتيريو؟ حد يعرف؟ ما في انتيريو ديفيجن وبوستيريو ديفيجن. قول له ده اللي جاي من اليوتراين ارتي، يعني ابو اليوتراين ارتي انهي ديفيجن؟ الانتيريو. يبقى اشمعنى الانتيريو؟ علشان بيطلع منه اليوتراين ارتي. شو بس اللي جاي قال يعني انت عملتها، الكل احنا ما بنعملهاش. يقول لك بس طب عرفت منين الانتيريو ديفيجن في العيان؟ تقول له الكلام اللي انا هقوله ده كانك شفته. قول له حضرتك نفترض ده الانترنال دي، خلاص؟ اول ما يطلع البوستيريو ديفيجن وراجع لورا تحت ورا، اول ما يطلع البوستيريو ديفيجن او الحرام التحتيه، يبقى خدت مين؟ الانتيريو. على فكره السؤال ده بيتقل، قال يعني انت عارف فين الانتيريو ديفيجن؟ قول له حضرتك ده الانترنال ايدي. اول ما يطلع البوستيريور اربط تحتيه، يبقى انا خدت مين؟ الانتيريو. يا ريت كانت سهله كده. يبقى تاني واحد، عرفت منين الانتيريو؟ اول ما يطلع البوستيريور اربط تحتيه. اول ما يطلع البوستيريور اربط تحتيه. قال لك طب نفترض خدت معاك الاكسترنال ايدي. ايه؟ عكسها يعني. وايه اللي عكسها؟ بيقول لك خدت معايا الاكسترنال ايدي. هيحصل حاجه في العيال هيك؟ لا طبعا، في حد قال اهو جنجرين، هيحصل في رجليها جنجرين والله يرحمها العيال دي. يبقى انت ما تنساش، اوعى تاخد، عشان كده احنا بنخاف، وانت بتاخد الاكسترنال هو ده، هو ده شبه بعض كلهم، حته من ورا دي بعد الصور دي يجوا دي، تبص تلاقي الضغط نزل من الابد. نزل عدد في ثانيه اهو، راح يا بيبي شويش يقول لك ما العيال هتموت واحنا مش عارفين نجوم، نقعد باصين كده عايزين نعرف ازاي بياخد. احنا عندنا بياخدوا الانترنت، خدوا معاه الاكسترنت ان شاء الله جنجرين. عايز الاسئله، ليه باي لاترال؟ في كلها، اشمعنى الانتيريو؟ عشان بيطلع منه اليوترال. هتعرف منين الانتيريو في العمليه؟ اول ما يطلع البوستيريو اربط تحتيه على طول، خلاص؟ اخر سؤال، اذا خدت الاكسترنت هيحصل حاجه؟ الاجابه اه، جنجرين. تروح طالع الدكتور يقول لك ايه؟ اتني لا تموت بقى، خلاص؟ ايه؟ اتني تزيد. قول له هعمل هيستريكتومي، ومش اي هيستريكتومي، سب توتال. حد يعرف الفرق بين توتال وسب توتال؟ سيرفكس. يعني لا انت شلت السيرفكس اسمها توتال، سبته يبقى سب توتال. طب اشمعنى سب توتال؟ سرعه بس. سب توتال اسرع، ليه بقى؟ انت ادي الرحم وادي السيرفكس، انت بتروح جاي مصر تروح قاطش الرسم، خلصت العمليه في وقت قليل. ده لما تيجي تسلم بقى نص ساعه كمان عشان تجي مين؟ سيرف. ليه؟ طب توتال الاجابه رابدلي بيرفورم، اسرع رابدلي بيرفورم. عايزها اخر مره اسمع. هسمعها بمبيد ترتيب، الاسل يبقى ادي اللي جت في الامتحانات اكستند ايه؟ اكستند كيو. بالميل كده. يعني بص اللي انا جبته الفا 2 كله برايمري. الباي مانيوال برايمري. اديله ورا بعض كده. هنكملهم اخر مره. نعم. الرقم ده والعلاج تنزل اعلى تنزل كل ده وتنزل. اه ليه والليترا دي؟ لا ما انت لازم تحط ايدك على مصطلح، احنا بنعمل ايه؟ واول ما تحط بلاترا لقيته مصطلح ممتاز. في ساعات برضه تطلع يعني هسمع اول حاجه انسبكشن لمين؟ ده ثاني يبقى المفروض كده انسبكشن ما فيهاش فانكشن. انسبكشن للسيرتا ممبريز عشان يكون فيه الاثنين فرق. بعد كده مساج وارجومترين. ماكسيموم دوز كامل ارجومترين قلت 4 امبول او 0.4 مللي جرام، هي هي. طب تعالى على البالبيشن، هتعمل بالبيشن تو اكسكلود رابشر يوترس وريتين فارس. الأنتي بيرزيس والتجلان تحلها ازاي؟ انتراميميتر إذا كانت تزاريان انتراماكسر إذا كانت ايه الروت الوحيد الممنوع؟ انتراميز الأنتي بيرزيس بايمانيال كومبريشن 30 دقيقة ونبدل لمدة نص ساعة الأنتي بيرزيس تدخل على البايلات لايجيش انترنال إيلياك أرتري الأنتيرو ديليجن الأنتي بيرزيس تبتوصل البريسم علشان ايه؟ رابدلي بيرفورمي لا تعملي ايه بقى انت شكمل شوف هو السؤال ده كان بيصير في الشفوي بيقول لهم عيانه جت لك بهمرج بعد نزول البلاتين تفتكري تعملي ايه اول كلمه انت شكمل وبعد كده تمشي على السكين احنا كاتبين يبقى رقم واحد انت شكمل ثاني حاجه انت بتقوليها بقى ايه الفكره ليه ما فيش حاجه ومتاج كم أمبول ماكسيموم أربعة يعني كم ميلي جرام الواحد وما ليه ما تقولش عن أربعة ممتاز طيب عندي كده ليه تمام تتقاتل لفرز بعد البلديشن تتقاتل لفرز أول حاجة اللي هو اختفى في السوق اكثر من كده اللي مش موجود دلوقتي تروستا جلاندين احقنه ايه بقى لو وضع طبيعي احقنه انت مصر ايوه وكان سيطري انت مايمي ايه الروت الوحيد اللي ممنوع انت فينا عشان ممكن يعمل لما اتفقنا كورونا تيس اكتلي بيرزيس تروستا جلاندين بل مجل مدة وازاي حتى وقت عمل كده تنبادل اتقاتل يفزل انت انتينو ديفيجن اوف ليه بايلات ليه انتينو عشان بيطلع من الاسرائيم فبتعرف ازاي الانتينو في العمليات اول ما يطلع فرسي ده الاربط ده الانتينو سألي اللي بعده طب اذا خدت معي الاكسترنال أكثر من جديد أنت يفرز ليه تبصوت يعني أطلع ليه تبصوت الاستي أنا مش هلاقي عشان هنمشي 11 خلاص مش راح مش هنلاقي لا مش هنمشي هنمشي 11 نص ساعة مع لا إما نريح ونقعد ساعة خلاص لا إما نص ساعة على بعض نص ساعة طب هل بعده خلاص الوقت Thank you.

الخطوة رقم 7 inspect سأسان تحت أن يكون فيه retained part. آخر خطوة مساج وإيه وإرجو مترين. فهذا بيجي تحريري very short يقول لك 9 خطوات للمانيوال سيبريشن. عايزهم آخر مرة وتدوم معايا. واحد بحرف الـ A أنتي B leather separation C complete assessment. ثلاثة اللي بعدين right hand follow the code left hand face the bundle right hand بتتحرك بحركة اسمها sewing سبعة ثمانية تسعة سبعة يقول لك grass the placenta and delivery inspect وفي الآخر تدي إيه ومثلين ومثل السؤال اللي جه complication ايه مشاكل الموضوع ده هم طول فيه سهلين جدا كبيرهم لك عنه انت اللي جاي من الشارع وداخل اسمع قصة الاول جاي من الشارع وداخل بربرن سبت كملت الخرامي بالفوليش ما بتعطيك في ناس ما بتحسش تخرم الضوء جوه للسيستم عشان خلاص انت طارق خارج ممكن تعطيه ايه طارق في الاخر يحصل مصيبه اسمها في الصارتم هنا شوف القصه تاني يبقى من الشارع حصل بربرن سبت انفكشن كملت بالفوليش بارتس ريتيند ولا خارج هيحصل postpartum hemorrhage يبقى نكتب اول بي perforant system the complication البي الثانية perforation خرمت اليوتر البي الثالثة parts retained يعني نسيت حتة البي الأخيرة postpartum ايه خامل السؤال ده تحريري وجابه الراوند اللي فات فلكمته كتب عليه سؤال complication خلاص فانت تقول طبعا perforant system perforation parts retained postpartum حلو الحته اللي تحت دي اسمها براند اندروس اللي هو الكنترول كورد فراكشن بصوا اشرحها كنترول كورد فراكشن هي دي ايه بقى الكنترول كورد فراكشن ركزوا هنا يبقى دي اسمها براند يحبوا قالوا الاسم ده الدكتور على الحنفيه براند اندروس مانول ليه بيحبوا معرفش يقول لك إذا عرفت اسم الراجل اللي عمل كنترول ذا كورد فراكشن يبقى ممتاز كل الكود كده خلاص فراح تقول له براند عرفته منين واستغرب كمان خلاص ما اعرفش اشمعنى الراجل ده اللي غريب يعني براند اندرويد مانوفر يحس انت عبقري ايه بقى الكنترول ذا كورد فراكشن بص بتتعمل ازاي ايدي اليمين امسك الكورد وشد كده فاهم اللي عندك اللي تحت ايدي الشمال سوبرا بيوبك وزقت كده ابورد يعني نايمه قدامي كده كورد في ايدي اليمين وشد كده سوبرا بيوبك ادق اليوترس ايه؟ اصل ليه ايه فايده ايدي دي؟ حد يعرف؟ دي ليه؟ يعني انا ما كنتش عملت كده ما عشان ما يحصلش ايه ولا وفرق. يبقى ده الشمال بتسبورت اليوترس ابورد وده اليمين بكل ذا كورد داون جت معايا جت ما جتش مستنى جت معايا جت ما جتش انا مستني يحصل ايه؟ سيفاريشن ما جاتش في الاخر حطها اللي انت قلناها على نعمل مانوال كده يبقى الكنترول كورد تراكشن بتعمل ايه بايديك اليمين داونورد تراكشن على الكورد طب وديك الشمال ابورد بوشنج ليد اليوترس سوبرا بيو يعني كده بروح ضغط على الرحم ابورد وشد على الكورد عشان تسموه كنترول ايدي دي بتكنترول يعني ايد تحت وايد فوق واحد عامل كده جت معايا جت ما جاتش استنى وهكذا اسمها كنترول كورد تراكشن او اسمها براندد اسمها مهم جدا براندد اندرويد مانوفر ده اللي بالظبط سكندري بوستبارتم هامريج نعم ده ايه ده انت عملتيها ولا ليفت ابورد ليفت هاند عامل ابورد ابورد بوشنج ذا يوترس ابورد سوبر بيوت سكند بوستبارتا مليون كامل قلت لك سكند فروم ذا سكند لغايه نهايه ايه؟ الكوري يبقى من ثاني يوم بعد الولاده لغايه نهايه اسبابه ففي اوفر ديستنشن يا بقى فايف دي ليها برضه اسباب كده بيقول لك اللي عندها كونتراكتد بلفس مكتوب عندك السي دي ده كونتراكتد بلفس ما تلبسش غاطيه جينز نوع اسمه رايفل هطلع منها الاسباب كلها تاني اللي عندها كونتراكت بلز ما تلبسش غاطيه جينز نوع اسمه رايفل خلاص هي كده خلاص حرف الار اكتبه على الفم ريتين ذا بارت ومثال مقدمين the common score is retain the part اذا كان فكرة الامتحان. حرف ال I infection, حرف ال F fibroid تاني, حرف ال local core زي polyp حاجة ملهاش علاقة بالموضوع cancer cervix بعد ما اكتب حشو يبقى local core polyp cancer cervix. حرف ال E اتلغى, هقول لك ليه عشان بس ما تقولش رغيته كده بدون ما اقول لك ليه اتلغى. C choriocarcinoma P peripheral inversion of the disease, يعني peripheral يعني أسنان في الفوريا و peripheral inversion of the disease عشان ما تنسهمش بتحفظهم كده. وجيت في السؤال تعرف بس في الآخر لما الفيبرويد من شوية كان بيعمل فايبر ولا لا, اهو هنا كمان بيعمل سكن. لو قلنا من شوية ريتين تفاصل بتعمل فايبر ولا لا وبرضه بتعمل سكن, يعني انت بيجي لك الريتين تفاصل تكتب له برايمري اند سكن. عشان كده بقول لك في اسباب متشابهه بين البرايمري والسكن. كتبتهم ار ريتين, اي انفكشن, اف فايبرويد, ال لوكال كوز بوليب او كانسر سيرفيس, كوريو كارسينوما بيرفرال انفيجن اوف سيت. نمسك اول واحد الريتين بارت, اذا ما عملتش برايمري يعني يوم بعد الولاده ممكن تعمل سكن. يعني نفس السبب هنا هو اللي هناك ولا لا؟ في سؤال حلو قوي, ذا كومن سكوز اوف سكندريز اهو ريتين. يبقى ده جالك السؤال ده في انترفيو, ذا كومن سكوز اوف سكندريز سبارتن هيمورج از ريتين. طيب انفكشن, انفكشن عمرها ما بتنزل دم بسرعه, لازم تقيمه بالدراج بيس تقعد تاكل فيها لغايه ما تفرقعها, يعني تاخد تايم. يبقى انفكشن يعمل سكند ولا برايمري؟ سكندري. ليه؟ بيقيمه الوول اوف بلاد بيس. فايبرويد اتقل من شويه كده. ما كنا قلنا انترفيرنج وذ ترانك كونتراكشن ميكانيكالي, هنا برضه نفس الكلام بس بعد ايه, بس ممكن يكون السبب فايبرويد عمل ايه اللي فيه انفكشن فعمل لها هيرمونز ليتر اون لوكال كوز حاجه ملهاش علاقه بالموضوع. واحده عندها لحميه مبلله كده نزف, طب خلاص هي مش نزف فتره البريبوليوم سميها كانسر, بس ملهاش علاقه بالموضوع اصلا. واحده اوريدي عندها كانسر سيرفيس وانت مش عارف وهي حامل ويل, يعني برضه ممكن الكانسر سيرفيس تنزل ويعمل كونتاكت في بريدنج. ايه بقى الاي في الكلاسيك؟ استروجين ويذدرول بريدنج, استروجين ويذدرول بريدنج. كان زمان غبل اما تبقى واحده ولد بيبي ميت ديد مش هتعطف, يعني افترض واحده ولد بيبي ميت مش هتعطف, فبتعمل ايه بقى؟ يحصل سبريشن اوف لاكتيشن, سبريشن اوف لاكتيشن. كان زمان ما عندهمش الادويه اللي انت موجوده عندكم دلوقتي, لو بروموكريتين اللي خداها فارموزيل ده جميل انتي برولاكتين. كان زمان ما عندهمش غير ده استروجين, كان ياخدوا الاستروجين. حد فاكر الاكشن بتاع البرولاكتين؟ بيزودوا في نفس الوقت بينهبت اكس اكشن في الكلام ده. طيب انت ما تديه وزودوا اه بس انهبت اكس اكشن, بعد اسبوعين العالم لبل خلاص تروح عامله ايه الاستروجين ده؟ توقف ينزل عليها نزيف ولا لا؟ فيقولوا عليه فايتنز فايتنز بتلاقي مين اللي بيستخدم دلوقتي الاستروجين عشان وقت الرضاعه؟ عشان كده الشوتر ما جبتش سيرته خلاص وتهت. كان زمان ما فيش الانتي برولاكتين الجميله ريسنتلي خلاص انسى الكلام ده اصلا, فلما توقفوا ان ده ملوش علاقه اصلا بالكوريا ده ليه علاقه بالرضاعه, وقفتها ووقفت الحبوب فحصل ليه؟ ستوب انتهى. كوريو كارسينوما اخطر سبب. في فرق بين كلمة أخطر وكومن خلاص؟ يعني جيلك في الامتحان ده كومن تكون إيه تقول ريتين, بس أخطر سبب إيه؟ كوري طبعا كارسينوما. وهناخد الكوري كارسينوما هتعرف إن في دم من فوق ودم من تحت, العالم بتكح دم ودم من تحت, هي كلها دم أصلا. سيفير بليدنج بعد الولادة أشك إن كونسيدر كوري كارسينوما أم تلبرو أدبا, يعني واحد اتصل فيك بالتاني فوق وقالت لك أنا ولد بيت الجوع ونضيف عندي جامد جدا, أفكر في مين أول حاجة؟ معناه مش الكومن, الكومن فيز ريتيند بارت. اخر سبب بيرسونال انفيرجن اوف ذا البرفوريوم اليوترس بيبقى لايت شويه, فممكن اذا كان الفندس تقيل شويه يبتدي يقلب شويه. هل اذا قلب فيه كونتراكشن ينفع؟ ما هو انت قلب كده مش هيقدر يكونتراكت براحته, يبقى بيرسونال انفيرجن اوف ذا يوترس بتنتصير برضه مع الكونتراكشن. كده انا خلصتهم عليك اسباب بس هي السكند اللي قبل برضه البرايمر الطويل قوي. تكلم بنصحها الجملة اسمها ايه ها اللي عندها الكومبريكس فالس بتلبس مواضيع اسمها راي بالليلة وحرف الايت لغة واهم سبب الكومن سيز ريتين الاخطر ايز كوليوكاستينوم علاجها تريد ذا كوز وذا ترانسفيوجن يبقى بلاد ترانسفيوجن وتريتمنت اوف ذا كوز كده خلصنا السكند سبارتال هيلث تريتمنت اوف ذا كوز اند بلاد ترانسفيوجن الموضوع اللي هقوله الاخير اللي هاخد العشر دقايق دول ريتين ذا سكند ده اخر موضوع ريتين وقلنا في الحوادث العبط كل ما نولد لا يمشي ما جوه بطن العيال انسلنس بتاعها وان برسنت هل وان برسنت عالي؟ هنبقى تاني كل يوم 80 حالة قول مية لما يجيلك 100 حالة كل يوم واحد يجيلك جنس ده كتير قوي عشان كده الريتين ده كنت انت تعالي مش عشان كده بيجي تحريف امتى اقول ريتين اذا قعدت اكتر من 30 دقيقه لكن هو النورمال بتوع بتنزل خلال نص ساعه الدكتور قاعد قدام عيانه الماشين عدت نص ساعه وما نزلتش ما هي بقى في الوقت ده ريتين في نوعين منها ريتين سيبريتد وريتين نون سيبريتد يبقى النوعين بتاعت الريتين البرسنتا في نوعين يعني ايه الريتين السيبريت يعني هي كانت فصلت من الولبس وما خرجتش طب ودي ما فصلتش وما خرجتش يعني ماسكه لسه في الولبس مين اكتر هتعرفه دلوقتي اللي عليا الكلام ده سيبريت تفتكر الكومن سكور ايه مكتوب بحرف ايه اكتب اكلي ده وكده طب والنون سيبريت برضه اكلي يبقى ده كومن سكور اوف ريتين البرسنتا ايه اكلي فكيل اوفر ديستنشن يبقى 5 توك ستاب يبقى من هناك ما هي الاجل هناك هو الاجل اللي هنا يبقى ما يقول لك the common stocool of retain the placenta هي الكلمة دي اللي هي كلمة دي هاتف بقيت الاسباب هنا اليوترس اللي قدامك ده عامل زي الساعة الروماني عارفين الساعة الروماني ساعة زمان بتاعت الرام اللي حطوها كده تلاقي الرام دي مش كده وقلبينها كده دي اسمها اور جلاس ابير ايه اللي حصل؟ طلع ان اليوترس والاورجانز ما بيحبش حد يلعب جول يعني اصلا انت بتحاول تدخل ايديك عشان تجيب ماشين راح قفش زي ما انت شايف كده عمل حلقه حوالين مين ادي الكورد هو دي البلاسنتا اسمها ايه الرينج اللي قدامكم دي اللي هناخدها لسه في الانظمه اللي بتاعت الاشهر الراوند الجاي اسمها كونستريكشن رينج اسمها كده تلاقي السيركل المصري قفش كده ومحلها تدي انت القرنوط بتفتح مشكلتها انها ممكن تخلي مين تتند البلاسنتا يبقى اليوترا الاورجن ما يحبش حد يلعب فيه لكن خصوصا زياده فيه راح قفش هو دايما كده اذا قفش روح لابس على البلاسنتا ولا على زونها اسمه ايه بقى كونستريكشن رينج او تعالى بقى للوهم رابشر بارير انفجار في الرحم واحنا مش حاسين خلاص والماشينة دخلت في بطن انا واحنا مش حاسين هبلة خلاص طبعا اخر سبب ده وهم رابشر يوترا يعمل ريتيند في فريق البلاسنتا يبقى ده كومن سكول فيز بغير ده بس ها اتوني تعالوا هنا الحته اللي جايه دي هعيدها ثلاث مرات هو ده الموضوع الجزء اللي جاي ده جاوبتوه خلاص الاتوني ده اهم سبب في سبب تاني بقى ادي زي الصفحه الصفحه دي هسمعها ايه الادويه الحرف الثاني اللي هو ايه اللي في الصفحه الصفحه دي ده دكتور طلعت عبد الهادي الدكتور احمد الثاني معظم الدكاتره عندنا وكل دول في الدكتور بس في كام ثانيه برضه تسال السؤال ده الادويه ايه انواع اكتر دكتور بيحب السؤال ده الدكتور طلعت عبد الهادي عندنا الادويه نوعين سمبل ادويه ومورد ادويه يسموها اسم تاني باثولوجيكال هشرح الاثنين دلوقتي وتركز انت عندك نختار الدرح اهو ما تقسمش حاجه بس اي رسم عندك في رسم على ايدك الشمال على ايدك اليمين حط لي اللاير دي اللي انا هحطها اللي هي لاير كده باي لون تحت الاندوميتريا بس ما تحطهاش تحت حاجه حطها من اول الابر سيجمنت بس فوق كده رسم على ايدك اليمين اللي هي اليمين خلاص ادي يوترا هتيجي وتحط تحت الاندوميتريا لاير من اول هنا ابر سيجمنت بس طلع السهم واكتب فيه ميوكو بولي ساكرايد ليجر اللي بنت فيها دكتور طبعا ولا عرفنا اسمها. طلع ان ربنا حاطط ليجر تحت الهيدوميتر على طول في الأبر سيجر، يعني ده أبر وده لور جزء فوقي بس. الليجر دي تمنع ان صوابع البيبي تخترق المريض. حتى احنا كنا عايزين نسأل نفسنا هو ليه بلازينتا ما بتيجي تمسك ليه ما بتخرمش الميت يعني؟ يعني كان دايما تخرم البروسيجر ليه ما بتخرمها دلوقتي؟ طب ليه ما بتخرمش الميت الحين؟ قالوا ربنا حاطط لير في منتهى الاهميه اسمها ميوكو بولي ساكرايد لير تمنع التروفوبلاست ديفيجن، يعني ان البيبي يخرم. تفتكر سيمبل اخطر ولا مورجت من اسمها؟ سيمبل مورجت. سيمبل يعني حاجه ممكن افصلها. هتفتكر الميوكو بولي ساكرايد موجوده هنا ولا هنا؟ سمت يعني هي موجودة علشان ما اخترقتش، هنا مش موجودة فاخترقت اسمها مورد داخل جوه. فهنا اول سؤال مكتوب عندك ميوكو بولي ساكرايد موجودة في مين؟ هنا موجودة هنا لا. طيب تفتكر مين تتفصل بالدي؟ يعني تحط دي كده تفصلها دي؟ يعني في لاين اوف كليفج تعدي منه تفصلها، يبقى لاين اوف كليفج هنا مش هنا. طب ايه سبب دي؟ تلاقي واحد طلع بس دي ايه سبب دي؟ طالما مفيش داخل الميوكوم وفي لاين اوف كليفج ايه اللي بيرقص ايه سببها؟ انفكشن عمل اديجن سمبل اديجن يعني التهابات لزقت الفاسنت على الوش. فانت بتحط ايديك تكسرها بسهوله دي سمبل وعبيطه. انا المشكله عندي انهي نوع؟ المورد. المورد دي اللي هي بتخترق الميوكوم. عندنا ثلاث انواع مرسومين عندك. اول نوع تحت هنا صوابع الزبي خرمت جزء من الميمين مكتوب عندك بحرف ايه؟ اكتب اكريتا A C C R E T A اسمها اكريتا. يبقى اول واحده ايه تحت؟ اكريتا رسمها على يديك اليمين. بعد كده واحده فوقيها خرمت هنا مرسومه دخلت ديب ميمين اسمها انكريتا I N C R E T A اسمها إنكريتا. أمال لو خرمت بقى الميوميتر خالص لجوه ودخلت على البريتون اسمها بيركريتا P E R C R E T A. يبقى عندي كام نوع من مورد أديجن؟ ثلاثة. الأسماء دي مهمة. أكريتا إنكريتا بيركريتا. عارف من اسمها طلابك بتعمل إيه؟ أكريتا نكتب بحرف الـ A برضه تو سوبرفيشال ميوميتر يعني ما خرمتش بالنص الميوميتر. يبقى اكريتا اتاتش تو سوبرفيشال ميوميتر. انكريتا اي ان انفيد ديب ميوميتر يعني دخلت لغايه هنا. يبقى انكريتا انفيد ديب ميوميتر. امال بيركريتا من اسمها بي ار بيرفوريت ميوميتر. يبقى ده جات لك عشان ما تتلخبطش من اول حرف بطلع فيها ايه؟ اكريتا اتاتش انكريتا انفيد بيركريتا بيركوري. طبعا اختارهم مين قدامكم؟ فين هم؟ دي طبعا اسمها بيركريتا. تعرف ايه الحالات اللي في المنهج ممكن الاقي الحاجات دي وانا بولد؟ هما الرسمه اللي جنبها على طول. ثلاث حالات في المنهج الاقي اكريتا وانكريتا وبيركريتا اللي هما ايه بقى؟ اللي ما فهمش انهي لاير؟ ميوكو بولي ساكرايد. ايه بقى الحالات اللي ما فيهاش ميوكو بولي ساكرايد ليا؟ احنا تعرفوا حاجه اسمها بلاسينتا بريفيا يعني المشيمه ساقطه تحت. احنا قلنا الميوكو بولي ساكرايد موجوده فين؟ فوق بس صح؟ يعني يوم ما تيجي بلاسينتا بريفيا انا متوقع انها تخترق الميوكوسايت ولا لا؟ يبقى رقم واحد بلاسينتا بريفيا. يبقى ده اول سبب. يبقى مسألة اشمعنى البلاسينتا بريفيا بتعمل اكريتا وانكريتا وبركريتا؟ هتقول له ليه؟ عشان ما فيش ميوكو بولي ساكرايد. طب تعالى الاثنين. انا بولد قيصري رحت عملت انفيجن كده في الولاده اللي فاتت. بعد كده ده سكار. تفتكر السكار من جوه متغطي بميوكو بولي ساكرايد؟ يعني عملت سكار ان شاء الله من الابر سيجمنت. تخيل كده وده هيلد باي فايبرس تيشن. هل الفايبرس تيشن من جوه متغطي بميوكو بولي ساكرايد؟ اذا كنت لسوء الحظ في المره اللي بعدها راح تمثل على السكار تخترق ولا لا؟ يبقى رقم اثنين اكتب سكار امبلانتد على سكار. ده تاني سبب. implanted على scar. اخر سبب بقى. نفترض ده ورم ليكي اسمه top mucus. الميوكس ده بيكبر يكبر يكبر، اكيد متغطي بميوكو بوليسكرايد ليه اهو وهو بيطلع من الوز. بس بعد شويه انا متوقع هيحصل في الميوكو بوليسكرايد ليه اكتر. شوف بقى النحس الدنت راحت مسكت عليه، تخترق ولا لا؟ يبقى اخر سبب رقم ثلاثه طب ميوكس اتقطعت الميوكو بوليسكرايد ليه. يبقى ده فعلا ايه الحالات اللي في المنهج ثلاثه مرات اللي تيجي فيها اكريتا وانكريتا وبكريتا ليه بلاسنتا بريدا تروبت عشان مفيش ميوكو بوليساكرايد ليه. لسكار نوت كفرد من جوه بميوكو بوليساكرايد ليه. طب ميوكس اتقطعت الميوكو بوليساكرايد ليه. تلات حالات دول بس اللي بيحصل فيهم اكريتا انكريتا بكري. في دكتور بقى يسالك ايه البيست لاين اوف تريتمنت، تفتكروا ايه دي حلها ايه؟ مكتوب عندك وده جيب الامتحان الامتحان اللي فات ده على طول. البيست لاين اوف تريتمنت از، وسايب لك كده اختيارات منهم هيستريك طبعا ملهاش حل غير كده. حكايه ان انت تشيل حته وتسيب حته كله كارسينو خلاص وهتقعد تنزف. ذا بيست لاين اوف تريتمنت مكتوب عندك از هيستريكتومي. شيل الراحه هتلاقي واحد بيعيط لك في الامتحان بقى. طب ايه رايك بقى واحده اول مره تحت والبيبي مات وكبيرة في السن وهعيط خلاص ومش عايز اشيل الرحم اعمل ايه؟ قول له استكتمر خلاص؟ بعد شويه لك طب عشان خاطري هتقول له بقى الثلاث حاجات اللي مكتوبين عندك دولت حاجات وهم اللي هو اليانج بقى الف يانج بقى هتعمل ايه؟ استاذ بتسال بس الدكتور قط يقول له طب صغير وبيبي ميت خلاص والعيانه ما عندهاش عيال تقعد تقول له خلاص انا هعملها حاجه من الثلاثه دول. ايه هم بقى؟ الحاجه الاولى كلام وهم بقى افترض ده اليوترس وده السيرفس وادي البلاسنتا اللي لازقه وادي الكورس. اول طريقه يقول لك اول حمار قال ايه بقى؟ قال لك اطلع على قد ما اقدر في الكورس واروح حافظ واروح رابط واسيب الماشين. قال له هتسيب النص كيلو جوه خلاص وحته الكورز ده فور كومبليت اوتوليسيس تمتص خلاص 500 جرام يمتص. طبعا هيعملوا كوريو كارسينوما ودخلت ميتر تكسيت اللي هو كيمو ثيرابي حلو على شعرها. اول طريقه نكتبها كات شورت ذا كورد. شورت ذا كورد يعني اقطع كورد واربطه كات شورت ذا كورد اند ليف ذا بلاسنتا فور كومبليت وطولت كلام وهمي. راح واحد حمار تاني طلع قال لي يا جماعه معقول نسيب 500 جرام جوه عيانه تمتص كده؟ طب ايه رايك نسيب 100 جرام بس؟ قال له ازاي يعني؟ قال له تدخل بقاله وتقعد تقرص في البلكونه تقرص لغايه اما تقطع على قد ما تقدر منها وتسيب الحته دي يعني. وراح قالوا تاني طريقه كلام وهمي طبعا اسمها مور سيليشن ملهاش علاقه بمورسي خالص خلاص. مور ام او ار سي اي ال ال اي سي اي او ال مور سيليشن. شكل واحد دخل في المحاضرات عندنا يقول لك مور اللي عمل كده خلاص. مين مور ده؟ الكلام طبعا وهم. يقول لك الدكتور الشاب يقول لي مور سيليشن مين عمل؟ يقول لي مور خلاص. مور سي لا ما عملش حاجه. فبعد اذنك اسمها مور سيليشن او اسمها بيس ميل. يعني ايه بيس ميل؟ ارض بتقعد تغرز زي الفار بالظبط فبتغرز في البلاتين اسمها مورسيليش ملهاش علاقه بمورسي خالص. فطبعا الكلام ده وهم يعني ودي انقح. تعالى الثالثه بقى اللي انا مش كاتبها في الكتاب بصراحه وهم. واللي قال لك جايب الكلام ده منين؟ والله كتاب قديم بقى او ناس راحوا لنا قديم ها قاعد يقطع يقطع يقطع يقطع يقطع وتسيب حته بس يعني بدل كلها تسيب ايه؟ جزء. الطريقة الثالثة بقى مش ده مفيش بلاسنتا ده كورس يجيبوا السرنجة وفيها سلاين محلول ملح. شوف بقى الوهم بقى ويحقن في الكورد السلاين. السلاين يمشي معايا تعالوا ويجي بين الحتة اللي بين البلاسنتا وبين اليوترس ويفصلها فيعمل ورا البلاسنتا ريترو اسمها بقى كده ريترو يعني ورا بلاسنتال هجر. هجر يعني ايه؟ مية. هجروما يعني سويلنج وفي ميه فيسموه ايه؟ ريترو بلاسنتال هجروما. كان غير كشف كنا دخلنا شلنا المايه كده وشلناها خلاص. يعني هو بيقول لك هتحلم سلاين سلاين يطلع ويجي بين البلاسنتا واليوتس ويفصلها اسمه ريترو بلاسنتا ريجرو. طلعت نزلت تحت اعمل ايه في الاخر؟ وحصلت عندنا في اسم الدكتور اوس اللي كان فيه مدرس مشاع، مدرس مساعد، ومدرس مساعد خد قرار بدون ما يقول المدرس، كان جات له عيانه كده وهو بيفتحها قيصري لقى بلاسنتا اكريتا زي ده لسه ريتر. فاللي حصل ما لقاها اكريتا برضه ساعدت عليه العيانه، قال طب ما فيش لوز مكتوب في الكتاب. فراح عمل ايه يا دكتور؟ قعد يقطع في البلاسنتا اللي هي المنستريشن هي مفتوحه في السجاير، قطع قطع قطع وخيط مكان الايه؟ البلاسنتا اللي جايز ده بخيط، ولا البليدنج وقف وقفل بطن ولا جاب سيره جديده. وبعد كده حصل سيفير هيرمش واضطر المدرس ينزل ويعمل لها ثلاثه ايه؟ ستيج. طبعا اتعلم، خلاص انت ليه ما بلغتش انها اكريتا؟ انت ليه مش عارف؟ فبص طلعت نزلت ما تصعبش يا فاهم وانت شغال ذا بيست لاين اوف تريتمنت از ستريس. عايزها ودي خلاص دي اخر حاجه هسمعها، سمعتوها اوكي، ما سمعتوش هكمل، ما عنديش حاجه. هنيجي على انا قلت هسمع، اذا سمعتها انت احنا عندنا الريتيل بلاسنتا زي ما اتفقنا نوعين سيباريتد ونون سيباريتد. احنا عندنا النون سيباريتد دي هبل انا عايز دي نون سيباريتد اتوني ذا سكند كومن كول از اديزن. قلنا الاديزن نوعين، لا ايه لا ايه لا سيمبل لا مول. ميوكو بوليس الكلام موجوده في مين؟ سيمبل لاين اوف كليفج سيمبل. تعالوا دي بس هنوحد تقول اكريتا انكريتا فيرتريتا. اما اقول لك اكريتا يعني ايه تقول لي؟ اتاتش تو سوبرفيشال مايمنت. انكريتا انفيد ديب مايمنت. فيرتريتا بيرفوريت مايمنت. ايه الثلاث حالات اللي بلاقي فيهم اكريتا وانكريتا وفيرتريتا؟ بلاسنتا بريفيس كار سب ميوكاس فايبرويد. ذا بيست بلان اوف تريتمنت از اف يونغ لو هيعيط اهم خلاص. واحد leave the placenta for complete autolysis وقطع كور. اثنين morphination خلاص. ثلاثة ريترو بلاسنتا هيجروما عشان افصل البلاسنتا بتاعت العيان. الحصة اللي جاية بتاعت الكوريكرا هتتبلغوا بيها بكرة، بس الاثنين اجازة، الاثنين ما فيهوش حاجة. يوم الحد بكرة هتتبلغوا بالحصة بتاعت يوم الثلاث، الثلاث هيبقى يوم طويل خلاص بدل الاثنين. بكرة سبعة بدل ونص واحد.